الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق معنا جملة من الشروط كما تقدم في شروط الصلاة، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من الشروط الشرط الرابع، تقدم شروطه رفع الحدث وشروطه العشرة، ثم ذكر فروض الوضوء تقدم الكلام عليها، وانتهى بنا مطاف عند الشرط الخامس. نعم، وهو إزالة النجاسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن: والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. نعم، يقول رحمه الله: الشرط الخامس من شروط الصلاة إزالة النجاسة من ثلاث مواضع أو من ثلاثة مواضع: من البدن والثوب والبقعة. المعنى أنه يجب أن يصلي في ثوب طاهر، وأن يصلي في بقعة طاهرة، وأن يكون بدنه طاهرا، وهذه مترتبة. أشدها في وجوب اجتناب النجاسة البدن، ثم يليه ما يستر البدن لأنه متصل به وهو الثوب، ثم يليه ما هو منفصل عن البدن وهو البقعة، لأن الثوب يحمله ويتحرك بحركته، ولذا كان أبلغ في باب إزالة النجاسة. وسدل مصنف بقوله سبحانه: وثيابك فطهر، وهذا على أحد القولين، على أن المراد الطهارة الحسية، وقيل المراد عملك فأصلحه، عملك، ولا يمتنع أن يراد المعنيان، لكن ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب اجتناب النجاسة. وسألته أسماء رضي الله عنها عن الثوب يصيب الشيء من الدم، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وهذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب إزالة النجاسة من الثوب، وكذلك من البدن من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فاجتناب النجاسة شرط عند الجمهور، وقيل إنه شرط حال معرفة النجاسة والعلم بها، أما من كان ناسيا فليست بشرط، ولذا قالوا إنها واجبة، وقيل سنة، لكن هذا قول ضعيف، ولهذا هل يقال إن اجتناب النجاسة شرط أو يقال إنه واجب؟ يقال لا مشاحة، فإنها شرط لكن ليست شرطا مطلقا من حيث الجملة، كسائر الشروط الأخرى، مثل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومع ذلك تسقط في بعض الأحوال، يسقط استقبال القبلة في بعض الأحوال حال الجهل، وكذلك إذا لم يعلم القبلة على سبيل التعيين فإنه يجتهد ويصلي إلى جهته التي يغلب على الظن أنه صلى إليها، ولو تبين أنه صلى إلى غير قبلة صحة صلاته. على التفصيل، على شيء من التفصيل يأتي شيء منه إن شاء الله، لكن ليس المراد بكونه شرط، بكون النجاسة شرطا على القول الأظهر، أنها شرط على كل حال، مثل أركان الصلاة التي لا تسقط على أي حال، وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة. لأنه دلت أدلة على عدم اشتراط النجاسة في بعض الأحوال. ولا يقول لا يقال مثلا كيف يقال إنها شرط مع أنها قد تسقط في بعض الأحوال، يقال إنها شرط لأن اجتناب النجاسة مأمور به قبل الدخول في الصلاة، ومأمور أيضا البقاء على الطهارة حتى تفرغ من الصلاة، وهذا هو الشرط، هو ما يتقدم المشروط، الشرط هو ما يتقدم المشروط. وإن كان في بعض الأحوال قد يسقط اعتباره للمشقة، للمشقة أو لعدم العلم به، وهذا يقع في بعض المسائل كما تقدم. ولذا الأظهر كما سبق أن النجاسة، أن إزالة النجاسة شرط لكن تسقط في بعض الأحوال. ولهذا لم يأتي دليل يدل على نفي، دليل يدل على نفي الصلاة حال وجود النجاسة أو أنه لا يصلح الذي يكون شرطا، إنما جاء الأمر باجتناب النجاسة فهي من باب التروك، فيتحرر أن اجتنابها شرط في الجملة، شرط في الجملة وليس على كل حال. دليله ما ثبت عند أحمد وأبي داود عن أبي سعيد الخدري، وله شاهد مهم من حديث عبد الله مسعود عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فخلعتهما. والخبث يطلق على النجاسة كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا، ولم يستأنف صلاة عليه الصلاة والسلام بل بنى عليها، بل بنى عليها، وهذا يبين أنه شرط من حيث الجملة لا مطلقا، والشرط ما يتقدم المشروط، ولهذا سقط في مثل هذه الحال. ولذا إذا قيل إنها شرط فلا بأس به، وإذا قيل إنها واجبة بمعنى أنها ليست كالأركان التي لا تسقط بأي حال بل لا بد أن يأتي بها، وليس كالشرط اللازم بكل حال مثل الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث شرط على كل حال لا بد منها. أما اجتناب النجاسة فإنه إذا لم يستطع اجتنابها أو نسيها، كما لو كان في بدنه نجاسة فنسي فجهلها وصلى بها، أو كان عالما بها فنسيها ثم صلى بها، ففي الحالين الصلاة صحيحة على القول الأظهر لما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا في الحقيقة يجري على القاعدة أن المقصود من المنهي هو عدمه، المقصود من المنهي هو عدمه، بخلاف المأمور به فلا تحصل المصلحة إلا بوجوده، أما المنهي عنه المقصود عدمه. فإذا وقع ونسي فحصل وقوعه فيه، في هذه الحالة لا يلزم أو لا نبطل صلاته التي تمت بأركانها وشروطها الأخرى المأمور بها. أما النجاسة منهي عنها، تحصل المصلحة باجتنابها، فإذا نسيها أو جهلها في هذه الحالة لا تكليف عليه ويسقط الأمن نهي عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، بخلاف المأمور به فلا تحصل المصلحة إلا بوجوده، ضدها المأمور، المأمور به لا تحصل المصلحة به إلا بوجوده، ولذا لا بد منه. وكذا ولها وهو مراتب، إما أن يأتي به أو أن يجبره، كما في الواجب بعض الواجبات التي تجبر بسجود السهو، وهنالك منها ما لا يجبر بل لا بد من الإتيان به كسائر الأركان، أركان الصلاة من البدن والثوب والبقعة. الثوب هذا واضح في أي جزء من أجزاء الثوب، سواء كان في أسفل الثوب أو في أعلاه لا بد من اجتنابه، لا بد من اجتناب النجاسة في الثوب. وكذلك في البدن في أي موضع، سواء كان هذا الموضع مثل يقع الأرض أو لا يقع الأرض حال صلاته. أما البقعة فوقع فيها خلاف، هل اجتناب النجاسة البقعة في جميع البقعة التي تحاذي بدنه، أو في الموضع الذي يقع عليه تقع عليه أعضاؤه؟ الإنسان حينما يصلي ويسجد فإنه يحاذي ببدنه موضع السجود، فهناك موضع يحاذيه ولا تقع أعضاؤه عليه، فإذا كان ساجدا وحاذت النجاسة مثلا صدره لكنه لا يسجد عليها ولا تقع يده ولا شيء من بدنه لا يقع على هذه النجاسة، هل تصح صلاته وإن كان هذا الموضع نجس؟ على قولين أهل العلم، من العلم من قال لا تصح الصلاة في هذا الموضع الذي فيه نجاسة ما دام محاذيا لبدنه، ومن أهل العلم من قال إنه يجتنب النجاسة في الموضع الذي يصلي فيه، الذي يجلس فيه، الذي يقوم عليه حال قيامه وحال ركوعه، الذي يجلس عليه حال جلوسه في التشهد وبين السجدتين، والذي يسجد فيه، فلا يسجد على النجاسة لا بيديه ولا بوجهه. أما ما لم يصب بدنه إنما حاذاه، فذهب بعض العلم إلى أنه لا يؤثر في صلاته، لأن البقعة التي يصلي عليها طاهرة، وهذا يبين أن اجتناب النجاسة في البدن والثياب أشد، وهذا واضح لأنه في الثوب يتحرك بحركته، أما البقعة فإنه يصلي على موضع منها. ولهذا لو أن الإنسان صلى على بساط صلى وطرفه نجس هذا لا يضر عندهم، هذا لا يضر، صلى على سجادة وطرفها نجس، لكن إذا كانت النجاسة تحاذي بدنه، تحاذي بدنه، هذا هو موضع الخلاف القوي في هذه المسألة. نعم، كيف على ماذا بير؟ إيه؟ لا يضر، يعني يقول لو صلى مثلا على مكان باطنه نجس هذا لا يؤثر، وفي خلاف، في خلاف، يعني لو كانت البقعة نجسة، صلي في مكان في البقعة نجسة فوضع عليها بساط أو فراش، فالصحيح أن صلاته صحيحة. من أهل العلم من قال لا يجوز أن يصلي في مكان في نجاسة ولو ستره ببساط أو سجاد أو نحو ذلك، والصحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يصلي على موضع طاهر. ومثله لو صار يصلي على سطح حش موضع الخلاء، يعني لو كان موضع الخلاء صليت على سطحه كذلك لا يضر، إنما المنهي عنه هو الصلاة في موضع النجاسة، الحش نفسه، أو أن تكون البقعة هذه نجسة، أما لو بسطت عليها بساط في هذه الحالة لا بأس، إلا أن تكون النجاسة رطبة، فإذا وضع عليها البساط أو السجان ذلك ظهر أثر النجاسة فيها فيأتي فيها الخلاف المتقدم من جهة محاذاة النجاسة أو عدم محاذاة النجاسة من جهة الصحة والفساد. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا، وهذا الإجماع ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وأن من صلى عريانا فإن صلاته لا تصح. قال: وهو يقدر، والمعنى أن من لا يقدر على ستر عورته فهذا له حكم، لأن الصلاة واجبة وستر العورة واجب، فإذا لم يقدر عليها فالواجبات بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات بحسب القدرة، ومن القواعد الشرعية: لا واجب مع العجز، كما لا حرام مع الضرورة، فهذا في جميع الواجبات. فمن أمر بواجب فالواجب عليه أن يحصله كله، فإن لم يمكن أن يحصله كله يحصل ما استطاع منه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا كله مأخوذ من الأدلة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا استطاعه كله وجب، إذا استطاع بعضه وجب ما استطاعه، لأنه ميسور فلا يسقط معسور. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة تجب حال القيام، إذا لم يستطع القيام يصلي قاعد، لأنه أقرب إلى حال القائم من النائم. فإن لم يستطع الصلاة قاعد يصلي مضطجع على جنبه، المعنى لا يترك الصلاة، ويومئ بالركوع والسجود، على الخلاف في صفة صلاة المريض وأحواله وأحوال الاستطاعة، وهذا أيضا في هذه المسألة. فمن لم يجد سترة ولم يقدر عليها فلا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي على حسب حاله، والوقت أمره عظيم. سيأتينا أن الصلاة في وقتها، وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا، مفروضا، محدد، لا يجوز تجاوزه، وهو قد اتقى الله ما استطاع. ولهذا إذا صلى على هذه الحال فلا إعادة عليه، إذا صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه أدى ما أمر به. والقاعدة الشرعية في هذا أن من أدى ما أمر به على الوجه الذي يستطيعه فلا نأمره مرة أخرى إلا بدليل يدل على وجوب الإتيان بهذا المأمور به مرة أخرى. صلى عريانا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، قوله يقدر هذا قيد مهم، فالواجبات الشرعية مع القدرة، ولعظم وأهمية أمر الصلاة يصليها على حسب حاله ولا يتركها بحال. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقوله من السرة الركبة يبين أن السرة خارجة عن هذا الحد، فلا تدخل السرة في العورة، ولا تدخل الركبة أيضا في العورة، وقيل إن الركبة داخلة وهو رواية في المذهب، والسرة ليست داخلة. والأظهر أن السرة والركبة أنهما ليستا من العورة. ورد في حديث عند أبي داود عبد الله بن عمرو قال: إذا زوج أحدكم عبده وأجيره فلا ينظر ما بين السرة والركبة، يعني إذا زوج أمته التي يملكها فإنه لا ينظر سيدها إلى ما بين السرة والركبة. وقيل إنه يعود إلى السيد، وأنها لا تنظر منه ما بين السرة إلى الركبة. والحديث في ثبوته نظر، لكن يدل على هذا الخبر على الخلاف فيه من جهة السند ومن جهة دلالة المتن، يدل عليه ما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق، من حديث ابن عباس عند أحمد، ومن حديث جرهد عند الترمذي، وكذلك أيضا من حديث علي رضي الله عند أبي داود، وهي أحاديث عدة لها طرق. وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي: لا تنظر، لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. في حديث جرهد أنه مر على معمر فقال وكان مكشوف الفخذين، فأمره أن يستر فخذيه، فأخذ أهل العلم من هذا أن الفخذين عورة، وتخصيصه للفخذين يدل على أن الركبة ليست عورة. أما السواتان هذا لا خلاف فيهما، لا خلاف فيهما أنهما من العورة، وهذا في حق الرجل. وهذه العورة عورة في باب النظر، العورة في باب النظر لا العورة في باب الصلاة. والجمهور يقول هذه عورة في باب النظر وفي باب الصلاة، والأظهر أن العورة في باب الصلاة أبلغ منها في باب النظر. ولذا ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل العلم أي عند كل صلاة، وفيه إشارة إلى أن المشروع هو إقامة الصلاة في المساجد، وأنه يجب إقامتها في المساجد لأنها هي موضع إقامة الصلاة حال النداء إليها لاجتماع الناس لها. فهذه العورة عورة في باب النظر، أما العورة في الصلاة فهي أشد، لأنه مأمور بستر العورة، أيضا مأمور بزينة زائدة على عورة النظر، وما زاد على ذلك فهو أكمل وأفضل. ولذا يجب على الصحيح أن يستر المنكبين، كما في حديث هريرة في الصحيحين عمر بن سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر في الأمر بمخالفة الرداء في الصلاة: إذا صلى أحدكم فليخالف بين طرفيه. وهذا دليل على أن الستر يكون للكتفين، قال فليخالف بين طرفيه، وأنه لا يكفي ستر منكب واحد. وجاء أيضا في الصحيحين: لا يصلي أن أحد في الثوب ليس على عاتقه شيء، والأخرى منه شيء، وجاء لفظ عاتقيه، والروايات الأخرى تفسر وتبين أن المراد بذلك العاتقان، ولهذا فليخالف بين طرفيه. وحديث حديث بريدة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام عند قال: لا يصلي أن أحدكم في إزار ولا يتوشح به ولا في سراويل وليس عليه رداء، وليس عليه رداء. وهذا أيضا صريح في أن الصلاة يشرع بل يجب أن يستر فيها المنكبين، وكما تقدم في رواية فليخالف بين طرفه، والمخالف بين الطرفين بأن يلقي ما على يمينه على كتف الأيسر وما على يساره على كتف الأيمن، وهذا هو المخالفة بين الطرفين. ثم بعد ذلك يشده، هذا لما كان الغالب في اللباس هو الإزار والرداء. أما حينما يكون خلاف ذلك من أنواع القمص وغيرها مما يلبس أعلى البدن، سواء كان ساتر لجميع البدن أو لأعلى البدن من الفنايل ونحو ذلك والسراويل لأسفل البدن، فكذلك يكفي، يكفي لأنها في حكم المخالفة بين الطرفين. وإذا لبس ثوبا واحدا ساترا للعورة لا يصف لونها فإنه أيضا يكفي، لكن السنة أن يصلي في ثوبين، لا يصلي يعني كما قال أول كلكم ثوبان، كما في حديث ثوبان أيضا وفي حديث أبي هريرة وكان جابر، وكان جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب، يعني ما يعلق عليه الثياب. فقال له قائل تصلي في ثوب وثيابك على المشجب؟ قال أردت لأن يراني جاهل مثلك، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان. والمعنى أنه إذا كان الثوب واسع، إذا كان الثوب واسعا. أما إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد كإزار مثلا فيتزر به، فإن كان فيه فضلة وضع بقيته على عاتقيه، وضع بقيته على عاتقيه بشرط ألا يتوقص، يعني أنه ينحني في صلاته فلا يقوم قائم، وإلا فعند الضيق يلبس ما تيسر، يلبس ما تيسر. فالشاهد كما تقدم أن هذه أن حد العورة هي بالنظر ما بين السرة إلى الركبة. أما في باب الصلاة فتقدم أنه على الصحيح يجب أن يضع على منكبيه شيئا من ثيابه، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله، واختاره جمع من الشافعية، وخالف الجمهور في هذا وقالوا إن ستر المنكبين ليس بواجب، ليس بواجب، والظاهر وجوب. بل قال بعض العلم وهو رواية في المذهب إن من ترك الصلاة، إن من صلى في سراويل بغير رداء وهو يقدر على ذلك فإن صلاته لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين، وهذا نفي نهي مؤكد، لا يصلي أو لا يصلين هذا نهي متوجه إلى الصلاة التي تكون بغير ساتر للمنكبين. هذا ظاهر في أنه يجب أن يصلي بثوب ساتر للمنكبين على ظاهر الخبر. نعم، كيف؟ فليلتحف كاللحاف، يعني إذا كان واسع، إذا كان ضيق فليتزر، يجعله إزار، لأن اللباس كان لباسهم إزار ورداء، إزار ورداء. فيقول مثلا إذا كان عنده رداء كبير يمكن طويل يمكن أن يتزر ببعض يجعله إزار لأسفل، ويفضل منه فضلة ويستر بها المنكبين، يستر المنكبين، أو يلتحف به يجعله على كتفيه مثل ما توضع العباءة مثلا، ويلفه على أسفل بدنه، يلفه على أسفل بدنه، يعني ينظر هذا الثوب هذا هل يمكن أن يتزر به ويتبقى فضلة يجعلها على منكبه. أما إذا كان قصيرا لو لفه على أسفل بدنه وفضل فضلة يسيرة فاحتاج أن ينحني لأجل أن تصل إلى منكبه، يعني حلا يزل. ولذا مرة كما في صحيح مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي، فلما فرغ رأى عليه بردة وقد تواقص عليها، تواقص يعني انحنى لأنها قصيرة، قصيرة فانحنى حتى يمكن أن تستر أعلى البدن، فقال ما هذا التواقص؟ أو ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به ولو انكشف أعلى البدن. وهذا دليل لما تقدم أيضا أن ما قيل إنه شرط يسقط مع العجز أو مع المشقة كما في هذه الصورة، لأن ظاهر الخبر أن ستر الكتفين لا بد منه، لأنه نهي متوجه إلى صلاة يصلي بها مكشوف المنكبين، ونهى النبي على عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحيح وجوب ذلك. نعم. والأمة كذلك، الأمة يقول المصنف كذا، وهو المذهب وهو قول كثير من العلم حكاه عن الجمهور، أن الأمة أن عورتها ما بين السرة والركبة، وذهب ابن حزم وجمع العلم أن عورة الأمة والحرة واحد ولا فرق بينهما ولا دليل بين. والجمهور قالوا ثبت عن عمر رضي الله عنه صح أنه كان ينهى الإماء اللاتي يسترن رؤوسهن، وقال تتقنعن قناع الحرائر، وهذا في الإماء التي كنا للخدمة والابتذال وما أشبه ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، ولم يذكر إماءه، فكونه سبحانه لم يذكر الإماء يدل على أن حكم الإماء ليس كحكم الحرائر، وهذا هو الأظهر أن الأمة ليست كالحرة. ولذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اصطفى صفية قالوا لا ندري هل هي من أزواجه أو إمائه، فقالوا إن سترها فهي من أزواجه وإن لم يسترها فهي من إمائه، فحجبها عن الناس فعلموا أنها من أزواجه. وهذا دليل بين على الفرق بين الإماء والحرائر، لكن الصحيح في هذا أنها لا تظهر إلا ما يظهر غالبا من الرأس والوجه، كذلك الكفان والذراعان والقدمان وأطراف الساقين، هذا هو الذي تكشفه وهو ما يظهر غالبا وما يظهر غالبا، أما ما سوى ذلك فلا. فإذا كان الرجل مأمور أن يستر كتفيه في الصلاة فالأمة أشد، لأن عورتها أغلظ، ولا يقال إن عورة الأمة كالرجل، ولهذا الصواب أن عورتها هي على هذا الوجه وهو ما يظهر غالب، ولهذا لو صلت مكشوفة الرأس فلا بأس بذلك، ولا يجوز على الصحيح أن تصلي مكشوفة الصدر والظهر، والرجل على الصحيح لا يجوز ذلك، وجاء في الحديث الأمر بذلك. فإذا أمر الرجل فالأمة من باب أولى لما في الفتنة فيها، لما في الفتنة فيها وما يحصل من الشر بعدم استتار هذا الاستتار، وهذا عند العلماء عند عدم الفتنة. أما حينما تكون مثلا فائقة الجمال نحو ذلك فهل العلم يقولون لا يجوز لها أن تتكشف، إنما هذا في الحال المستوية التي لا يخشى من شر ولا فتنة فإنها على هذا الوجه، وإلا فحكمها كما تقدم فرق بينها وبين الأم بين الحرة، والحرة كلها عورة إلا وجهها أي في الصلاة، وهذا ورد في حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهي في الصلاة تستر جميع البدن إلا أن اختلف في ثلاثة، أما الوجه فتكشفه بلا خلاف بين العلم، إلا إن كان عندها أجانب فتستر وجهها كالمرأة المحرمة، المرأة المحرمة تكشف وجهها، إن كان عندها أجانب فإنها تستر وجهها تستر وجهها، وإن كانت المحرمة محرمة لا بأس أن تغطي وجهها بالخمار، إنما تنهى عن ستر وجهها بما صنع له، بما مثل ماذا؟ نقاب، مثل النقاب والبرقع، النقاب والبرقع، فالمرأة لم تؤمر بكشف وجهها إنما في الحال الحرام، إنما نهيت أن تستر وجهها بما صنع له، بما صنع له البرقع النقاب، ووجه المرأة كبدن الرجل في الباب الإحرام، وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل، الرجل يجب عليه يستر بدنه، يستر بدنه لكن لا يستره بما صنع له، ما يستره مثلا بالسراويل ولا يستره بالقمص، إنما يستره بماذا؟ بالإزار والرداء الذي لم يصنع له. لأن الإزار والرداء يصلح أن تستر بدن، يصلح تجعل لحاف لأنه لم يصنع للبدن، بخلاف السراويل والقمص هذه صنعت للبدن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأشياء وسكت عما سوى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تغطي المحرمة وجهها، ولا قال إحرام المرأة وجهها. أما قول بعضهم إحرام المرأة وجهها هذا من كلام الفقهاء، وأول من ذكر عنه النخعي رحمه الله، ربما وهم بعضهم وظنه حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا واضح، لا تنتقب المرأة، فنهيها عن النقاب مفهومه أن غير النقاب لا بأس به، وذكر النقاب لأنه مصنوع للوجه وفي حكمه البرقع. كذلك القفاز، فالمرأة لا تلبس القفاز لأنه مصنوع لليدين، لكن لو غطت يديها بخمارها أو بعباءتها لا بأس بذلك. كذلك إذا غطت وجهها بخمار يمكن أن تضعه مثلا سترة لأي موضع بدنيها ليس خاص وجه لا بأس بذلك. ولهذا قالنا والحرة والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، الصلاة هذا عند الجمع تكشفه. اختلف العلماء في شيئين، في القدمين واليدين، هل يجب على المرأة أن تستر يديها في الصلاة أو لا؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن تكشف اليدين، لا بأس أن تكشف اليدين، لأن اليدين تظهران غالبا تظهر، ولأنها مأمورة بالتكبير ورفع اليدين وهو سنة في حق المرأة وحق الرجل، وإذا أمرت بسترها ربما شق عليها ولم يتيسر لها ذلك. وقد يقال إنها تكبر يعني وهي مساترة لها ولا يضر، كما كان الصحابة في حال البرد يكبرون من تحت الثياب، يرفعون أيديهم من تحت الثياب. بالجملة اليدان ليس في سنة دليل بين على وجوب سترها حصلت، فإن سترتها احتياطا لقول من قال به من العلم فلا بأس من ذلك. أما الرجلان فإنه يجب أن تسترها، أن تسترهما، وهذا قول الجمهور، وقال الحناف لا يجب سترهما، لكن أظهر هو وجوب سترهما لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره، قالت أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار أو نحوه؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، وهذا دليل بين على وجوب ستر القدمين. وقد قيل إنه موقوف وقيل إنه مرفوع، لكن لو قيل إن الصحيح إنه موقوف لا يضر، لأن هذا من قول أم سلمة، ولا يمكن أن تجزم أم سلمة أو أن تعمل بشيء إلا وقد أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذا الأمر الذي هو أمر الصلاة وهي في بيته وهي من أزواجه عليه الصلاة والسلام، فيمكن أنها قالت ذلك أحيانا ولم ترفعه اتكالا على معرفة السائلها أو من تحدثه، وأنها إنما تخبر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها أحيانا تقوله مرفوعا وأحيانا لا ترفعه، وهذا يقع في كثير من الأخبار. ولهذا كان الصواب وجوب ستر القدمين في حق المرأة في الصلاة. نعم نعم، قول الجمهور، هذا قول الجمهور خلافا للأحناف، خلافا للأحناف. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذن الواجب في الصلاة ليس مجرد ستر العورة، لا، أخذ الزينة، أخذ الزين. ولهذا يسن للإنسان أن يأخذ زينته في الصلاة، معنى أن يلبس جميل الثياب، ستر العورة، ثم أيضا ستر المنكبين، وهذا ورد من النصوص، ثم أيضا يتزين بما شاء من الثياب، بخلاف ما يفعله كثير من الناس مثلا، وهو ربما يعتني بهندامه حال خروجه لمناسبة أو زيارة، وعند الصلاة فإنه لا يعتني بذلك. ولهذا قال عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. الشرط السادس، الشرط السابع، الشرط السابع دخول الوقت. الوقت للصلاة محدد ابتداء وانتهاء، فلا يجوز أن تصلي قبل دخول وقت الصلاة المعينة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما في الحديث ما بين هذين وقت، وهذا ثبت في الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأوقات الصلاة للصلوات الخمس، والمراد به وقت الصلاة المفروضة، أما غير المفروضة فتصلى في كل وقت إلا أن يكون الوقت وقت نهي، إلا ما كان من ذوات الأسباب فإنها تصلى على الصحيح ولو كان وقت نهي. قال دخول الوقت، فالصلاة لها وقت محدد لا يجوز تجاوزه وتعديه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا يجوز تعدي الحدود، من ذلك وقت الصلاة. والأوقات للصلوات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، ولهذا قال والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد ما بين هذين، يا محمد الصلاة بين هذه الوقت، وفي لفظ أنه قال هذا وقت الأنبياء قبلك وما بين هذين وقت، وهذا ثبت في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي، وحديث جيد، وله شاهد أيضا من حديث جابر عند الترمذي إسناده صحيح، وفيه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين، صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، إلا صلاة المغرب فإنها صلاها في اليومين في وقت واحد، هذا في صبح يوم ليلة الإسراء، ليلة الإسراء، ففي أنه صلى بين هذين في هذين الوقتين في أول وقت وفي آخره. ثم جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وكذلك أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب ما يبين أن وقتها ممتد، وهذا بحث يتعلق في أوقات الصلوات، إنما المصنف رحمه الله أراد الإشارة إلى شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، وأنه لا يجوز الصلاة قبل هذا الوقت. وهذه الأوقات التي جاء تفصيلها في السنة وجاءت في الكتاب مجملة، قيل فيها من الحكمة ما ذكره بعض العلم، وقيل الله أعلم بوجه الحكمة فيها، وأنها من الأمور التعبدية، فمن أهل العلم النظر إلى الحكمة وقال إن تغير الكون، تغير الكون الحاصل فيه يذكر الإنسان ويوقظ قلبه، ولهذا يصلي لله سبحانه وتعالى حيث يتصرف الكون كيف شاء. فزوال الشمس ظاهر وهو ميلانها من المشرق إلى المغرب، فهذا الحدوث للشمس شرع له أن يحدث عبادة أو أن تحصل منه العبادة. فالشمس تسير مؤتمرة بأمر الله، تجري في مجراها وتسير في سيرها كما أمرها سبحانه وتعالى مطيعة مستجيبة، فأنت تصلي لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند زوال الشمس 4 ركعات، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وقد يقال وينظر هل ذكر هذا أحد من العلم إن هذا أبلغ في تحرير الحكمة، في تحرير الحكمة، وأن وقت زوال الشمس وقت تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء حين ميلها عن كبد السماء من المشرق إلى المغرب. ولقال أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد زوالها فكان يصلي 4 ركعات. واختلف العلماء في هذه الركعات 4، هل هي الراتبة أو غيرها، يعني هل الراتبة تغني عنها أو يقال إنها 4 سنة الزوال. والجمهور على أنها 4 ركعات قبل الظهر وهي الراتبة ويؤدي بها هذه السنة. ومن أهل العلم كالعراقي في طرح التثيب رحمه الله يرى أنها سنة مستقلة، وأنه يصلي 4 ركعات عند الزوال ويصلي بعدها 4 السنة الراتبة. ويمكن يقال إنه يدخل أو إنها تدخل في قاعدة تداخل الأسباب أو تداخل العبادات إذا كان مقصودها واحد، إذا كان مقصودها واحد، وأن المقصود هو صلاة 4 ركعات في هذا الوقت، وهذا يحصل بصلاة الراتبة 4 قبل الظهر. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها وجاء في حديث علي أنه ذاك يصلي قبل الظهر 4، ولو كان يداوم عليه الصلاة والسلام على 4 عند الزوال و4 قبل الظهر لكانت راتبة وكانت تذكر. فلما لم تذكر في الأخبار هذه وهي أقوى من حديث عبد الله بن السائب حديث جيد دل على أن هذه 4 قبل صلاة الظهر 4 الراتبة يحصل بها أداء سنة الزوال، وكلما بادر بها في أول وقت كان أولى وأفضل، لأن فيه مبادرة إلى الصلاة في هذا الوقت وهو فتح أبواب السماء، ولأن فيه مسارعة السابقون السابقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كانوا يسارعون في الخيرات، فهذا نوع من المسارعة إلى أبواب الخير، ومنها فتح أبواب السماء في هذا الوقت. فالشاهد أن زوال الشمس حال ميلانها من المشرق إلى المغرب جاء فيه مشروعية هذه الصلاة. أما العصر فإنه تشرع الصلاة بعد أن يمضي وقت الظهر وهو أن يكون ظل كل شيء مثله، يكون ظل كل شيء مثله كما في الأحاديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم بالحكمة في هذا، الله أعلم بالحكمة في هذا، لكن نعلم أن المسلم يمتثل إن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا يكون سمعنا وأطعنا. أما صلاة المغرب فعلى هذا المعنى هي ظاهرة لأن حال غروب الشمس، حال غروب الشمس وذهاب سلطان الشمس، لأنه جاء الليل ولا سلطان لها في الليل، فهذا أظهر في باب الحكمة منه في حال زوال الشمس إذا قيل إن هذا من الحكمة، والله لكن مما يلتمس. وأما صلاة العشاء فبمغيب الشفق، ومغيب الشفق شيء مشاهد ظاهر، ف كانت صلاة العشاء عند مغيب الشفق، وصلاة الفجر عند طلوع الفجر، وهو تغير وهو ابتداء ظهور الصبح، وهذه علامة ظاهرة. فمن أهل العلم من قال إن حدوث هذه التغيرات في الكون شرع عند هذه الصلوات، والله أعلم، لكن الشأن هو في الالتزام بهذه الأوقات، كما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا ذكر المصنف حديث جبرائيل، وحديث جبرائيل يعني إضافة إلى القصة، وإلا فالحديث من رواية ابن عباس، كما يقال حديث جبريل لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالحديث من رواية أبي هريرة في الصحيحين، ورواية عمر في صحيح مسلم في قصة سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت لما زالت الشمس في اليوم الأول صلى به الظهر، ثم صلى به العصر لما صار ظل كل شيء مثله في أول الوقت، ثم صلى به المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى به العشاء حين مضى ثلث الليل الأول، ثم صلى به الفجر حين طلع الفجر. والقائل يقول قد طلع الفجر، يعني بادر بها في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى به الظهر عند الوقت الذي صلى لصلاة العصر، يعني أنه حال ابتداء العصر بصلاته بالأمس كان فراغه من صلاة الظهر لليوم، لا أنهما اتحدا في هذا الوقت. هذا قول جماهير أهل العلم، أنه ليس بينهما اتحاد في آخر الوقت. وذهب ابن جرير وجماعة إلى أن بينهما اتحاد في مقدار 4 ركعات، وذلك أن الروايات الأخرى صريحة وأوضح من هذه الرواية في أن فراغه من صلاة الظهر كان عند ابتداء وقت صلاة العصر بالأمس، يعني فأن فراغه من صلاة الظهر لليوم الثاني كان فراغه منها عند ابتداء وقت صلاة العصر للأمس، وهو أول وقت صلاة العصر بمصير ظل كل شيء مثله، يعني الشاخص، يعني كل شاخص على وجه الأرض من جدار أو عمود أو شجرة أو إنسان أن يكون ظله مثله. وهذا المراد به إذا كانت الشمس في كبد السماء على خط الاستواء، أما ما سوى ذلك فإنه لا يكون ظله مثله لميالان الشمس. ولذا قال العلماء سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، لأن الشمس إذا طلعت فإن كل شاخص على وجه الأرض يكون له ظل، ثم لا يزال الظل ينقص شيئا فشيئا، ما دام الظل ينقص فوقت الظهر لم يدخل حتى الآن، فإذا تناهى القصر وابتدأ في الطول ابتداء مباشرة، إذا تناهى هذا القصر لهذا العمود أو لهذا الجدار أو لهذا الشاخص فبدأ ينقص، فعنده يدخل وقت الظهر وإن كان الظل لم ينعدم، وإن كان الظل منه، لأن الظل يبقى منه شيء يسير، لأن الشمس الغالب لا تكون رأسية إلا من كان ما كان على خط الاستواء. ولهذا قال عن سوى فيء الزوال، يعني الفيء الذي يكون عند زوال الشمس، فقد يكون الفيء مثلا في بعض البلاد كمكة نحو الشراك شبر أو زيادة على الشبر، ويختلف الصيف من الصيف إلى الشتاء، ففي هذه الحالة هذا الفيء وهو مقدار الشراك كما في الرواية الأخرى لا يحسب في الظل، فتضع خط عند انتهاء القصر، تضع خط وتجعل هذا الخط هو مبتدأ وقت الظهر، فإذا انصرفت الشمس إلى جهة المغرب هذا الظل يبدأ بالزيادة، ولا زال هذا الظل لم ينعدم كما تقدم، فما دام يزيد حتى يصير ظل هذا الشاخص مثله سوى فيء الزوال. فإذا كان مثلا هذا الظل لهذا الشاخص وطوله مثلا متر، طوله متر، وهذا الفي مثلا مقدار 20 سنتيمتر مثلا، فإنه ينتهي وقت الظهر إذا صار طول هذا طول ظل هذا الشاخص 1.20 متر مثلا، وهكذا سائر ما يكون من الظل لكل شاخص. ولهذا قال أما النبي في أول وقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين الصلاة، وهذا في حديث ابن عباس، وثبت في صحيح مسلم حديث ابن موسى ومن حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يسأل عن الصلاة فأمر يصلي معه، ولم يقل الصلاة لوقت كذا، أمر يصلي، فصلى في يومين، صلى في يومين للصلوات الخامس في وقته، الصلاة الظهر في أول وقتها والعصر في وقتها، ثم في اليوم الثاني الظهر في آخر وقتها، وهكذا بقية الصلوات. وجاء تفصيلها في أحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم، حديث هريرة عند الترمذي، وأحاديث أخرى من السنة مما نقل الصحابة في صفة في الوقت الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، فالحديث متواترة. فمقصود المصنف رحمه الله هو بيان أن الوقت شرط لدخول، أن شرط من شروط الصلاة لأنه يتقدمها، فلا بد من وجود حصول الوقت ووجود الوقت قبل أن تدخل في الصلاة. ثم هنا مسألة، هنا مسألة، وأننا نقول إن الواجب وهو الصلاة هل تثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت، هل تثبت في الذمة وتستقر بدخول الوقت، أو لا تثبت إلا بتضايق الوقت، بتضايق الوقت، يعني إنسان دخل عليه الوقت مثلا ثم مات قبل الصلاة، امرأة دخل عليها وقت الظهر ثم بعد مضي مثلا 10 دقائق ربع ساعة حاضت ثم طهرت، هل تصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها؟ نعم تستقر إذا كانت عزمت عليها على أداء. كيف؟ إذا كانت عزمت على أداء في آخر الوقت، لو إذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ويمكن أن تصلي، لو صلت يمكنها الصلاة، لو كانت عازمة على أن تصلي. نعم لو كانت عازمة على أن تصلي حتى في آخر الوقت، ويمكن عادة لكن شغلت، يعني ربما تعال ربما شغلت، ربما نسيت مثلا، نسيت ثم نزل بها الدم فطهرت، هل تقضي تلك الصلاة؟ لا تقضيها. نعم تقضيها، أنا تقضيها على ماذا؟ يعني على دخول وقت الموسم. لم يحصل منها تفريط، لم يحصل منها تفريط. نعم ارفع الصوت على من كتاب موقوته. نعم وجبت الصلاة. طيب أنت عندك زكاة مال حال الحول، ذهبت تأخذ زكاة المال لأجل أن تعطي فقير، جئت وجدت المال قد تلف أو سرق، وهذه بالنيات، هذه أعظم نية الصلاة، أعظم نية الزكاة. نعم تكون مستقرة. نعم. مستقرة عليها الصلاة. كيف؟ مستقرة ما دام خاصة إذا كان الأوقات موسعة، من الأوقات الموسعة. يعني تجب عليها ولا ما تجب عليها؟ أي تجب عليها إذا طهرت تقضي. ولو لم تفرط؟ نعم وقت موسع ولم تفرق، ولم تفرق. نعم هو المسألة على قول العلم، من أهل العلم من قال إنه يجب عليها، منهم من قال يجب عليها إذا مضى ركعته، ومنهم من قال إذا مضى ركعته، ومنهم من قال ولو بتكبيرة، ولو بتكبيرة، لكن هذا فيه نظر، بالحقيقة فيه نظر. ومعلوم أن الحيض يقع ماذا؟ كثير يقع على النساء كثيرا، ومثل دخول حصول الحيض بعد الاقتصاد يقع كثيرا، هذا يقع كثير. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألت معاذ تقضي الحائض الصلاة، قالت حرورية أنت؟ قالت إنما أسأل. قالت لست بحرورية إنما أسأل، تقول رضي الله عنها معاذ، وكانت عابدة فقيها رضي الله عنها، تابعية جليلة. فقالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي عليه السلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا الأظهر والله أعلم أنها لا يلزم، لأنها لم تفرط، ولأننا لو قلنا إنها تقضي الصلاة لقلنا لابد من دليل على ذلك، لابد من دليل على ذلك ما دامت لم تفرط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأمرنا النائم والناسي بالصلاة لأنه جاء الأمر بذلك. ولذا عائشة رضي الله عنها تقول الحائض تقضي الصوم، ولو لم يأتي دليل على قضاء الصوم لقلنا الحائض ما تقضي الصوم، أليس كذلك؟ لأنها تركت الصوم بأمر الله سبحانه وتعالى من رسول عليه السلام، وأمر الرسول من أمر الله سبحانه وتعالى. فاستدلت بعدم وجوب قضاء الصلاة بماذا؟ بعدم الأمر، لأنه لا تفريط منها، مع الحكمة المذكورة في هذا الباب، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا. ولذا الأظهر والله أنه إذا كان لا تفريط منها ولم يتضايق الوقت فإنها لا تمر، وخاصة إذا لم تتمكن، إذا لم تتمكن من القضاء، يعني دخل عليها الوقت ومباشرة بأول دخول الوقت في وقت لا يمكن أن تؤدي في الصلاة، حاضت لا يمكن أن تؤدي الصلاة فيها. ولا نقول هي مثل من أدرك آخر الوقت، ولهذا النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة، يعني إذا، ولهذا المرأة إذا طهرت خلاف ما إذا حاضت. ولهذا النبي عليه السلام أو جاء الدليل يدل على وجوب الصلاة عليها إذا طهرت وكانت قد أدركت ركعة، بخلاف ما إذا حاضت في أول وقت فلا، فإن لها حكما آخر، وذلك أن في حال الطهر تستقبل صلاة ووقتا وتصلي هذه الركعة والركعات التي بعدها في حكم الأداء، لأنها أدركت ركعة، أدركت ركعة. ولذا لو مثلا أسلم الكافر، بلغ الصبي، بلغ الصبي، صبي بلغ، الصلاة ليس واجب عليه، لما بلغ قبل غروب الشمس نقول يجب عليك أن تصلي العصر الآن ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، لكن أدرك الوقت. الكافر الذي إذا أسلم يجب عليه يصلي، أدرك ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، وهكذا. وبعض العلم بالغ وهو مشهور مذهب، بالغ وقالوا من دخل عليها وقت الظهر فحاضت يلزمها إذا طهرت استقر الظهر، صلي ماذا؟ الظهر والعصر. قالوا لأنها تجمع إليها، وهذا قول ضعيف. عكسه لو أدركت الوقت حال طهرها كما تقدم، امرأة طهرت وأدركت ركعة من الصلاة، من صلاة العصر، صلاة العصر واجبة واضحة واجبة أليس كذلك؟ لكن صلاة الظهر، نعم، الجمهور على أنه يلزمها، تجمع عليها، الجمهور يقولون يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر. كذلك لو أدركت ركعة قبل منتصف الليل، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر وجب أن تصلي ماذا؟ العشاء والمغرب، وجب أن تصلي العشاء والمغرب. لكن لو أدركت بعد طلوع الفجر لا تصلي إلا الظهر. طيب، والقول الثاني قول أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تصلي إلا العصر وحدها، ولا تصلي إلا العشاء، فلو كانت امرأة حائض حتى غاب الشفق ودخل وقت العشاء فطهرت، يقول تصلي العشاء وحدها. طهرت بعد دخول وقت العصر، تصلي العصر وحدها، صلي العصر وحدها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ركعة من عصر فقد أدرك ولم يذكر صلاة الظهر. كذلك أيضا في حكمه لو إذا أدركت ركعة من صلاة العشاء فتصلي العشاء وحدها. هذا هو ما يقتضيه الحديث، وأيضا ما يقتضيه المعنى من جهة أن الإنسان لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا حال العذر، حال العذر. وهذه أصلا لا تصلي حتى يقال إنها داخلة في حال العذر، فلا يقال إنها معذورة لأنها أصلا غير مخاطبة ولا يجوز أن تصلي. لا يجوز لها وقت صلاة الظهر ليس وقت صلاة حقها، ولا يجوز لها ذلك وقت صلاة المغرب ليس وقت صلاة، ولا يجوز أن تصلي. بخلاف حال العذر للمسافر والمريض فالجمع في حقه رخصة، فلا يقال إنها معذورة كالمريض ومعذورة كالمسافر إذا احتاج إلى الجمع. فالقياس هنا ليس متجه وليس مطابق، ولهذا الأظهر أنه لا يلزمها إلا الصلاة التي أدركت وقتها، إنما لو صلت الظهر احتياطا لا بأس من ذلك. هو ورد في آثار عن عبد الرحمن عوف وابن عباس وابي هريرة، والآثار عنهم ضعيفة. وقد ذكر تقي الدين رحمه الله في كتابه الرد على الرافضي ما كلاما معناه أنه لم يخالفهم أحد من الصحابة وأنه كأنه اتفاق من الصحابة، لكن هذا يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير، خاصة أن الآثار عن عبد الرحمن عوف ضعيفة. كذلك عن غيره في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. إنما من صلت أدت صلاة الثانية من باب الاحتياط لا بأس بها، وهذه المسائل لا بأس من أخذ بالقول الأحوط الذي يكون مؤديا لهذا الواجب على قول الجميع، ولا يلزم فيه مخالفة ظاهرة، لا يلزم منه مخالفة ظاهرة للسنة. أما حينما يكون الاحتياط يلزم منه مخالفة لسنة كما تقدم، هذا لا، الاحتياط هو العمل بالسنة وإن خالف من خالف من أهل العلم. نعم نعم، هو قول الأحناف، هو قول الأحناف رحمه الله عليه. قال وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا مؤقتا، هذا واضح، وفيه دلالة على أن من صلى الصلاة خارج وقتها فكما كأنه لم يصلي، والصلاة بين هذين وقتين. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو صلى هذه الصلاة تركها ألف مرة أو ألف مرات لا يؤديها، سواء قيل بكفره أو قيل بعدم كفره، إذا كان تركها عامدا متعمدا حتى خرج وقتها كيف يصلي صلاة مثلا العصر بعد غروب الشمس بلا عذر من نسيان أو نوم تركها عمدا؟ هذا لم يصلي الصلاة الواجبة المطلوبة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا في أمور من أيسر الأمور في مقابل الصلاة، الصلاة أعظم. بل الصوم، لو إنسان قال أنا لن أصوم رمضان، رمضان وقت حر، أبا أنتظر وقت الشتاء وأصوم، هل يقبل هذا؟ هل يصح؟ إذا كان هذا في الصوم فالصلاة أعظم، الصلاة أعظم في باب الصوم، أعظم من الصيام، فهي أولى. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من تعمد الفطرة لا يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، هذا ورد في حديث وإن كان ضعيف إنه يدل عليه المعنى. الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا أو عسى في عدة من أيام أخرى، العدة والقضاء في حق المعذور لا في الصيام ولا في الصلاة. أما أن يترك الصوم في الوقت المحدد، في الوقت المحدد بلا عذر، فهذا عمله مردود ولا قيمة له، والله سبحانه وتعالى له عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، وهذه صلاة في وقتها لا يمكن أن تصلى في غير وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسيها فلم يذكر إلا الناس عند مسلم أو غفل عنها. هذا الذي يعذر النائم الناس من غفل عن الصلاة، هذا هو الذي يعذر بترك الصلاة، ولهذا يقضيها بخلاف العمد. أما من قال إن العامد أو لا هذا ليس بصحيح، العامد لشدة إثمه لا يؤمر بالقضاء. ولذا من تعمد الحنث في أمر وحنث آثم ليمين الغموس، ليمين الغموس لا كفارة لها. من أما إذا كانت ليست غموس أو كان يشرع أن يحنث فيها فيكفر، أما من يمين الغموس الكاذبة إثمها أعظم وخمس لا كفارة لها كما عند أحمد. وهذه لعظمها وشدتها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، ولها سميت الغموس لأن فيها غمسين، الغمس الأول سبب للغمس الثاني، الإثم سبب للغمس في الإثم سبب للغمس في النار إن لم يتب. وعدم الكفارة ليس تهوينا بشه لا لشدة الأمر، ولذا القتل عمد ما في كفارة، القتل الخطأ في كفارة. وأن ترى جنس الأمور المباحة تختلف عن جنس الأمور المحرمة، فلشدة الإثم فيها لم تأتي فيها الكفارة فكفارتها التوبة. كذلك قالوا ترك الصلاة أعظم ما يكون في كفارة التوبة. إنما إذا كانت مثلا إذا كان إنسان تركها مثلا جاهلا متأولا مثلا ونحو ذلك هذا محتمل، أو كان الترك يسيرا واحتاط على قول الجمهور الذين يقولون يقضيها هذا له وجه، لكن المعول عليه في هذا الأمر هو التوبة ثم يكثر من النوافل، فإن قضى على هذا القول باب الاحتياط هذا شيء آخر. أي مفروضا في الأوقات، ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما هو دلوك الشمس؟ تحرك نعم دلكت الشمس إذا زالت، يعني تحركت من المشرق إلى المغرب وهو ميلانها، دلوك الشمس هو ميلانه من المشرق إلى المغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا شمل أربع صلوات، دلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هو الظلمة ويكون بمغيب الشفق وهو دخول وقت العشاء، فيدخل في قولها أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر، خص قرآن الفجر. ماذا قال قرآن الفجر؟ لأنها لأن صلاة الفجر تطال فيها القراءة، ولهذا هي ركعتان لإطالة القراءة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وهذا ورد في حديث أحمد والترمذي وحديث صحيح من رواية عبد الله بن مسعود، رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده الملائكة، تشهد الملائكة صلاة الفجر. وجاء أن الملائكة أيضا الملائكة يجتمعون لصلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يصعد هؤلاء ويصعد هؤلاء. يقول ويقول الله عز وجل كيف تركتم عبادي هو أعلم، قل أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة كما تقدم. نعم أحسن لك يا شيخ. نعم في تزاحم شرط الطهارة مع شرط دخول الوقت، أيهم يقدم؟ مع شرط دخول الوقت. نعم هذه مسألة وقع فيها خلاف، وهو إذا خشي فوات الوقت وإذا تطهر بالماء خرج الوقت، هل ينتظر حتى يجد الماء الماء يعني من سهول يده بعد الوقت أو يتيمم؟ من أهل العلم من قال إذا كان مثلا يستقي من بئر والناس مجتمعون وتأتي نوبته بعد خروج وقت مثلا العصر أو خروج وقت الظهر قالوا إنه ينتظر ويتوضأ. والقول الثاني وهو أظهر أنه في هذه الحياة يتيمم، فالمحافظة على الوقت أهم، وذلك أنه مأمور بالطهارة وهو لم يفرط، وهذا هو الأظهر. إلا إذا كان تضايق الوقت بعد استيقاظه منه، مثل إنسان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق مثلا، قبل طلوع الشمس خمس دقائق، ويغلب على ظنه يعلم أنه لو ذهب مثلا وتوضأ لن يصلي إلا بعد طلوع الشمس، وإن تيمم صلى في الوقت، هل يتيمم ويصلي في الوقت أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت؟ شو نقول؟ نعم توضأ ولو صلى بعد طلوع الشمس. نعم في جواب آخر؟ نعم يتيمم محافظة على الوقت، محافظة. طيب هو غير مفرط، هو نائم، يعني هذا إذا كان إنسان ما فرط لكن غلبه النوم مثلا، غلبه النوم بلا تفريط منه فلم يستيقظ إلا بعد إلا عند أو قريب من طلوعها، قريب من طلوعها. نعم من أهل العلم من قال نعم يتوضأ، يعني صلى بعد طلوع الشمس. نعم طيب هذا حسن. من أهل العلم من قال يتيمم محافظة على الوقت، ولأنه لم يجد الماء أو في حكم من لم يجد الماء فيتيمم. ومن أهل العلم من فصل قال فرق بين أن يكون عدمه للماء في أول الوقت أو عدمه للأو بأن يكون عدم الماء في أول الوقت، وبين أن يستيقظ آخر الوقت، وهذا هو الصحيح. فإذا كان إنسان مستيقظ من أول وقت ولم يجد الماء ويعلم أنه لو بحث عن الماء خرج الوقت، هذا ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي في الوقت، يتيمم لأنه هذا هو المأمور به، ولأن وقته مبتدئ من أول دخول وقت الصلاة. أما من كان نائما وغلبه النوم فلم يستيقظ إلا في آخر الوقت، وقت متى يبتدئ هذا؟ من حين استيقاظه، وقته يبتدئ من حين استيقاظه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، صليها إذا أقم الصلاة لذكري. فأنت حينما تستيقظ من آخر الوقت فإن وقت الصلاة في حقك يبتدئ من حين استيقاظك، يبتدئ من حين استيقاظك. ولذا الصحيح أنك تتوضأ ولو خرج الوقت، ولو خرج لكنه في حقك، في حق لا زال الوقت لم يخرج، الوقت في حقك أنت لم يزل باقيا ولم يخرج. ولذا كما تقدم الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نام في سفر من السفر، هذا وقع في وقائع عدة، في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وعمران بن الحصين كذلك في الصحيحين، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وذي مخبر الجهني عند أبي داود وابن مسعود، وحديث عدة في نومه عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، واختلف هل هي واقعة أو عدة وقائع، اختلف في هذا. وفي إحدى الوقائع أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه ناموا من آخر الليل، قريب من آخر الليل، فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال اكلأ لنا الفجر. ايش معنى اكلأ لنا الفجر؟ احفظ لنا، يعني احفظه لنا وأيقظنا عند صلاة الفجر. قال فاستند بلال إلى الناقة رضي الله عنه، استند إليه، نام وهو قائم، استند على الناقة رضي الله عنه، فغلبه النوم فلم يستيقظ إلا مع حر الشمس رضي الله عنه. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال أينما قلت، قال احفظ لكم فجر، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، قال عليه الصلاة والسلام قوموا بنا عن هذا الوادي، فأمرهم أن يرتحلوا من هذا الوادي إلى مكان آخر، إلى مكان آخر ارتحلوا منه، ثم توضأوا، أمر بالصلاة أذن لها، وتوضأ أصحابه، ثم صلوا ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر كما كان يصليها في كل يوم على حاله بلا استعجال، بل صلاها وانتظر أصحابه حتى فرغوا، ما بادر يعني وصلى وحده وصلى مثلا هو ومن حضر، لا، ومعلوم أنه في جيش جماعة كثير، جماعة كثيرة من الصحابة، وفي الغالب أنهم يعني يحتاجون إلى وقت، فانتظرهم عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل ذلك في حال الحضر، إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وفي لفظ عند البخاري كثروا عجل، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل بين واضح أن من استيقظ من آخر الوقت فإن وقته يبتدأ من حين استيقاظه ويصلي بالوضوء، لأنك مأمور بذلك على استيقاظك، وأن قال فيصليه ذكرها وأطلق. والذي يستيقظ يعني يكون نام بغير تفريط قد يستيقظ مثلا في آخر الوقت، قول فليصلي ذكرها يعني بشروطها، ومعلوم أن من شروطها الوضوء، ولم يقل مثلا فيستيقظ في آخر الوقت فليتيمم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن مثل هذا يقع كثير، هذا يقع كثير في قصة صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه، أنه كان يغلبه النوم ولا يستيقظ أحيانا إلا مع طلوع الشمس، فسأل فجاءت زوجته في قصة طويلة، وفيه أنه قال إن أهل بيت قد عرف لنا ذلك، يعني وهو غلبة النوم، فقال استيقظت فصلي. والمعنى أنه إذا كان الإنسان اتخذ الأسباب في الاستيقاظ ولم يفرق فغلبه النوم فهو معذور، بخلاف مثلا ما يفرق فينام عن الصلاة، هذا غير معذور، هذا غير معذور، إنما من كان غير مفرط فحصل له مثل هذا فهذا هو الواجب في حقه. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. يقول رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة الشرط بالإجماع للصلاة، المعنى أنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، وهو مثل ما تقدم معنا أنه شرط حال القدرة لا حال العجز، وأيضا ليس شرطا لكل صلاة بل للصلاة المفروضة حال القدرة، أما النافلة في حال السفر فيجوز ماذا؟ يجوز النافلة في حال السفر، أنت مسافر على راعي مثلا في سيارتك مثلا أو في الطائرة أو في الباخرة وأنت على كرسيك وأنت متجه إلى غير قبلة، هل يشترط أن تتجه القبلة حتى تصلي؟ النافلة ليس الفرض، ما يشترط النافلة في السفر لا بأس أن تصليها إلى غير القبلة، ثبت الصحيحين من حديث جابر ومن حديث عمرو ربيعة ومن حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر وعمرو ربيعة في الصحيحين إلا الفرائض، كذلك حديث جابر عند البخاري أنه في الفرائض ينزل عليه الصلاة والسلام، أما في النافلة فليس بشرط في حال السفر، أما الحضر فالجمهور أيضا أنه لا يشرع الصلاة على الدابة والسيارة، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، ولهذا جاءت الأحاديث في السفر. كذلك أيضا حال شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا وركبانا، يصلي إلى غير القبلة، للقبلة وغير القبلة، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. كذلك أيضا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتجه للقبلة مثل المريض، إنسان مريض على سرير، أحيانا كثير من المستشفيات قد لا يراعى فيها أمر الصلاة، وهذا من التفريط الذي يقع في غرف العمليات، تجد ما هناك عناية في توجيه السير جهة القبلة، مع أن الواجب أن تهيئ الأسرة وأن تكون إلى جهة القبلة، تكون إلى جهة، هذا من أهم ما يكون. لكن لو أنه وجد السرير موضوع هكذا ولا حيلة ولا قدرة على ذلك، وهو إنسان احتاج أن يثبت على هذه الحال خاصة في العملية الدقيقة، أو هناك أجهزة وضعت وشدت فيه فلا يستطيع أن يتحرك وهو متجه إلى غير القبلة، حضرة الصلاة ما هو يصلي ماذا؟ على حسب حاله صلي، فأينما تولف فثم وجه الله، هذا هو الذي يستطيعه. ومثل الإنسان يعني الذي يكون في مكان لا يدري أين القبلة، وهذا له حال أخرى، حال اجتهاد يأتي إن شاء الله. استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلل وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا كانت الكعبة إلى جهة الجنوب تتجه إلى جهة الجنوب، إذا كانت الكعبة بالنسبة أنت في جهة الشرق عن الكعبة فإنك تصلي إلى جهة الغرب، تكون قبلتك غرب، إذا كنت في شرقها فإنك تصلي إلى الغرب، هكذا إذا كنت جهة الشمال فاتجاهك يختلف اتجاهك بحسب مكانك الذي أنت فيه. فإذا كانت القبلة عنك جنوب صلي الجنوب، إذا كانت القبلة عنك إلى جهة الشمال صلي إلى جهة الشمال، وهكذا سائر الجهات. ولهذا في الحرم لما كان الناس يستدرون ويكونون في الجهات الأربع، تجد من يصلي في الحرم يصلي إلى أربع جهات، منا من يصلي إلى جهة الغرب، ومن والمقابل يصلي إلى جهة ماذا؟ الشرق، والجهة الأخرى من جهة الشمال والمقابلة من جهة الجنوب. وتجد بعض المصلين يقابل الإمام، يقابل الإمام المصلي، القبلة بينه وبينه، فلماذا؟ لأنه حسب جهة المصلي، حسب جهة المصلي أو حسب جهة الكعبة منه، حسب جهة الكعبة منه. ولهذا قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا في من كان بعيدا عن الكعبة حكمه واضح، يصلي إلى جهته. قال والدليل قوله قد نرى تقلل وجهك السماء، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يصلي إلى جهة الكعبة، واختلف العلماء هل كان في مكة يتجه إلى الكعبة أو يتجه إلى بيت المقدس، هو الكعبة يصلي جهة الكعبة، لكن هل كان ينوي الصلاة إلى الكعبة أو كان مأمورا بالاتجاه إلى بيت المقدس؟ اختلف في هذا، قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه يمكن يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بينه وبينه. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام الكعبة ليست بين يديه، وكان يصلي بيت المقدس، فلم يتجه إلى جهة الكعبة، اتجه إلى جهة، صار يتجه إلى بيت المقدس. وجاء في رواية عند ابن جرير أنه أمر أن يتجه لما هاجر إلى بيت المقدس، لما هاجر إلى مدينة وكان فيها أناس من اليهود، وكان في مكة يصلي إلى الكعبة، وقيل إن الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يتجه إلى الكعبة لأجل تألف اليهود، ولأنهم كان عندهم علم بذلك، كانوا يعلمون وعندهم في كتب ذلك هم يعلمون، ولعله يكون أدعى إلى إسلامهم وإيمانهم، فأمر بذلك ومكث عليك 16 شهرا أو 17 شهرا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما في حديث براء بن عازب في الصحيحين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في السماء يريد أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام، وحيثما كنت في أي مكان فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين اكتبوا لا يعلمون الحق من ربهم، يعلمون ذلك عندي، يعلمون ذلك في كتبهم، لكنهم يجحدون ويكذبون ويلبسون ويقولون تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا، لو كان ثبت على قبلة تبعنا، وهذا كله كذب منهم، وهم يعلمون ذلك في كتبهم وعندهم كما أخبر الله عنهم يعلمون ذلك، لكن لحقدهم وكفرهم كذبوا وأفكوا. فأمره سبحانه وتعالى بعد مضي 16 أو 17 شهر، يعني 16 شهر وشيء، أن يولي وجهه إلى بيت إلى الكعبة إلى الكعبة. وكان هذا على أحد الأقوال قبل بدر بشهر أو شهرين في السنة الثانية، السنة الثانية قبل بدر بشهر أو شهرين، ووجه إليها عليه الصلاة والسلام، وكان في مسجد بني سلمة مسمى مسجد القبلتين، وحضرت صلاة العصر فصلها بعد ذلك عليه السلام إلى الكعبة، ولم يبلغ أهل قباء إلا صلاة الفجر، فصلوا العصر والمغرب والعشاء وبعض الفجر إلى بيت المقدس. وأتاهم آت وهم في صلاة الفجر كما في الصحيح عن ابن عمر، وسمعوه يقول: ألا إن القبلة قد حولت، يسمعون منادي لا يعرفونه، فانحرفوا وهم في الصلاة، انحرفوا وهم في الصلاة. فالمقصود أنهم توجهوا إليها، توجهوا إليها. وهذا هو ما جاء في هذه الآية، فدل على أن استقبال القبلة شرط، لكنه شرط عند القدرة، مثل ما تقدم أيضا في اجتناب النجاسة. وهذا كما أنه أيضا في باب المأمورات المشروطة في باب المنهيات أيضا، التي اجتنابها شرط في صحة الصلاة، لكن ليس شرطا في كل حال، لأن هناك ما هو شرط على كل حال، بمعنى أنه فات لعدم العلم فهذا لا، أو للنسيان لا يؤثر، عدم العلم والنسيان كما لو نسي الطهارة أو نسي الطهارة، فإنه يجب عليه يتطهر وأن يصلي يعيد الصلاة، بخلاف ما إذا نسي النجاسة ثم صلى. أما القبلة فيها تفصيل، القبلة فيها تفصيل، ولذا فإن الأصل وجوب التوجه للقبلة وتسقط عند عدم القدرة أو مشقة اعتبارها، مشقة اعتبارها، مثل من كان في البرية ولا يعلم جهة القبلة ماذا يصنع؟ يجتهد. نعم يجتهد في أقرب الجهات، يجتهد. طيب إذا اجتهد إلى جهة القبلة ثم تبين أنه إلى غير جهتها، نعم، هل هناك فرق بين أن يكون انحراف عن اجتهاد أو عن علم؟ أنت الآن نفرض أنك تصلي مثلا إلى هذه الجهة مثلا، فأنت البرية اجتهدت أنها جهة القبلة ثم تبين لك خلاف ذلك، ماذا تصنع؟ نعم. طيب إذا علمت يقينا أن القبلة إلى يقين أن القبلة إلى جهة إلى الجهة الأخرى، يقين ليس على سبيل الاجتهاد، هل هناك فرق بين الاجتهاد واليقين أو الحكم واحد؟ يعني إنسان اجتهد ثم صلى للجهة ثم هو في الصلاة طلعت الشمس مثلا، كان سحاب، لما طلعت الشمس علم جهة القبلة يقين، ما ليس احتمال، في هذه الحالة هل ينحرف ويبني أو ينصرف ويستأنف؟ يبني، ينحرف ويبني، يتحول. نعم يتحول، يتحول ولو كان علم بخطئه. هل يفرق بين، يعني عندنا قاعدة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، نعم. أليس كذلك؟ أنت صليت إلى هذه الجهة الركعة الأولى ثم الركعة الثانية تغير اجتهادك، اجتهاد لا تقطع عن هذه الجهة خطأ، لكن غلب على ظنك أن الجهة يمينك، ماذا تصنع؟ تنحرف، تنحرف جهة اليمين. أنت الآن ما تقطع بأن هذه، لكن غلب على ظنك، يعني هذه مثلا 50% هذه 60%، ليست 100% 60%، تنحرف إلى ما إلى القبلة التي عندك مثلا 60% وتترك التي صارت هذه مشكوك فيها هذه 60%, ويحتمل أن غير القبلة ليست 100% 60% 70% مثلا تنحرف. في الركعة الثالثة تغير اجتهادك وصار يغلب على ظنك أن الجهة الثالثة هي القبلة مثلا, وهذه بدلا تكون 600 صارت 500 وتلك صارت 600, ماذا تصنع؟ تنحرف. في الركعة الرابعة مثلا نفرض أنك صليت 4 ركعات مثلا, صليت 4 ركعات مثلا على قول الجمهور مثلا أقام في هذا المكان 4 أيام وليس عنده أحد يسأله مثلا, انصرفت إلى الجهة الرابعة في هذه الحالة إذا تغيرت هذه في الركعة الثالثة ماذا تصنع؟ تنصرف في الجهة الرابعة وتكون صليت 4 ركعات إلى 4 جهات. طيب هذا واضح, لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض, لكن الاجتهاد الثاني تعمل به, الاجتهاد الثاني تعمل به, أما الاجتهاد الأول فهو على ما مضى, فهو على ما مضى. أنت اجتهدت في مسألة ثم تغير اجتهادك ما مضى على حاله وما جد على الاجتهاد الجديد. لكن عند هذه الصورة واضحة, عند المسألة الثانية أنت تصلي إلى هذه الجهة اجتهدت ثم تبين لك يقينا, تبينت يقينا بعدما قمت من الركعة الأولى أن القبلة 100% جهة الخلف كانت مقابلة صارت الجهة التي خلفك, ماذا تصنع في هذا؟ هل تقطع الصلاة وتبني وتستأنف أو تبني على ما مضى, تنحرف إلى الجهة وتبني على ما مضى؟ إذا كان ما بذل وسع في تحرف واجتهد, لا إذا ما بذل وسع هذه مسألة أخرى. إنسان صلى بغير اجتهاد هذا جمهور علماء عن صلاته ما تصح, إنسان لا يعرف القبلة جاء قال الله أكبر بدون أي اجتهاد ما تصح صلاته, لأن الشرط العلم بالقبلة والاجتهاد, هو ما صنع شيء إلا إذا كان يقول أنا لا أقول, إذا كان يقول أنا أصلا لا أعرف أي جهة الجهات مستوية هذا نوع اجتهاد, هذا يصلي. لكن إنسان يقول ممكن اجتهاد وصلى بغير اجتهاد هذا لا تصح صلاته لفقد شرط من الشروط وهو تحصيل الجهة إما على سبيل اليقين أو على سبيل الاجتهاد, فاتقوا الله ما استطعتم, هذا ما صنع شيئا لا من يقين تحصيله على سبيل اليقين ولا على سبيل الاجتهاد, إنما هذه الصورة كما تقدم هو قطع أو غلب قطع يقينا أن الجهة بدل أن تكون أمس صارت خلفه. في هذه الحال هل يستأنف أو يبني؟ نعم يبني, لماذا؟ لأن ما مضى اجتهاد. طيب هل له دليل؟ هل هناك دليل؟ قد يقول إنسان تبين عدم الشرط قبل الفراغ من المشروط, عدم الشرط كما لو تذكر أنه محدث في هذه الحالة يذهب ويتوضأ. نعم. هل يبني ولا يستأنف؟ يستأنف. يستأنف. يستأنف. ما نقول يبني تلك الركعة. تلك الركعة باطلة. تلك الركعة لفوات الشرط وهو حدثه. هذه ماذا يصنع؟ يبني. طيب إذا قلنا يبني هذا أحد القولين, هو على قولين مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة وهو وجه للشافعي, وقول الشافعي أنه يبني لا يستأنف, يبني لا يستأنف, وهذا القول أظهر في هذه المسألة وهو البناء للاستئناف, بناء للاستئناف. والقول الثاني للمالكية والشافعية أنه يستأنف الصلاة, لماذا؟ لأنه تبين عدم المشروط, نعم عدم الشرط قبل الفراغ من المشروط, عدم الشرط قبل الفراغ مشروط, ولأن الشرط لابد منه فإذا عدم صار المشروط كالعدم, وهذا مجرد تعليل والتعليل لا يقوى إذا كان في المسألة, التعليل يضعف أمام الدليل, بل لا قيمة للتعليل عند الدليل. التعليل من باب الاستئناس والالتماس، أما الدليل فهو عماد، والتعليل اعتراض. ولذا لما كان في المسألة دليل كان هو العمدة. الدليل عليه ما سبق ذكره، حديث ابن عمر صحيحين أن أهل قباء كانوا يصلون إلى ما إلى أي جهة؟ إلى بيت المقدس، وكانت القبلة قد حولت، كانت القبلة قد حولت، ثم انصرفوا في صلاتهم وبنوا، وتلك الصلوات لم يعيدوها، لكن في هذه الصلاة. وهذا دليل بين أيضا على أن من اجتهد في صلاته ثم تبين له أن اجتهاده خطأ أنه يبني على وضع. وكأنه والله أعلم أن الشروط فيها فرق، وهذا يبين أن يقول هذا شرط وهذا شرط، ليس المعنى أنها في رتبة واحدة، لا. ولهذا لا نجعل مثلا شرط الطهارة من شرط استقبال القبلة، شرط اجتناب النجاسة من شرط استقبال القبلة، شروط هذه تتفاوت تفاوت عظيم، إنما سميت شروطا لأنها تتفق جميعا في اشتراط وجودها قبل الصلاة واستمرارها حتى الفراغ من الصلاة. وهذا في الجملة يكفي في تسميتها شروط، لأن الشرط هو أن يكون سابق للمشروط، وهذا الشرط قد يكون وجوده على سبيل القطع والدلالة البينة مثل الطهارة، لا يقول الصلاة تحريم حتى يتوضأ، هذا واضح. وقد تكون الشروط معاناة أحيانا فيه مشقة، ولذا ما كان يعني يحصل فيه خفاء مثلا أو معاناته فيه مشقة واعتباره كذلك فيخفف في شأن الشرط ما لا يخفف في شأن غيره من الشروط. ولذا لما كانت الخفاء القبلة يقع كثير خفف فيها فكان فيها الاجتهاد، ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة صلاة الصحيحة، ولو صلى بغير وضوء فصلاة باطلة، ولو صلىها يعتقد أنه الطهر. العبرة بما في نفس الأمر لا بالظاهر وهو أنه طاهر في ظنه. فلذا كان الأظهر كما تقدم أنه يبني وأن صلاة ما مضى من صلاته صحيح، حتى قال بعض العلماء في بعض الشروط مثل الماء، إنسان أراد الصلاة وفي مكان في برية فالتمس الماء ونظر لم ير ماء فتيمم وصلى، ثم بعد الفراغ رأى ماء ليس بالقريب ولا بالبعيد، هو استبرأ وبحث بقدر ما فلم تجدوا، لأن كلمة فلم تجدوا يدل على البحث، ما قال فلا وليس عندكم، فلم تجدوا قوله ولا يكون عدم وجدان الشيء أو عدم وجود الشيء إلا بعد البحث عنه، قل لم أجده ولا يكون هذا إلا بعد البحث. هذا يستلزم ماذا؟ أنك تبحث عن الماء وتنظر، ويقال العلماء يستبرئ ما حوله من المكان، فإذا لم يرى شيئا فيصلي، ولا يلزم منه أن يذهب ويمشي الأميال والمسافة الطويلة، لا، فيجتهد. فبعد ذلك إذا تبين الخلاف خلاف ما ظهر فصلاته صحيح. ولا يقال مثلا بقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، هذه قاعدة لا تصح على إطلاقها، وجاءت أدلة تدل على خلاف إطلاق هذه القاعدة، أنها من كلام بعض العلم وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنها من كلام يعني قد تصح في بعض الفروع، لكن في بعض الفروع أخرى دلت السنة على اعتبار الظن اعتبار وان تبين خلافه. وهذا لا أمثلة كثيرة. الشأن أن استقبال القبلة شرط من حيث الجملة، شرط من حيث الجملة. طيب هذه مسألة تتعلق بالقبلة. أيضا من المسائل المتعلقة بالقبلة وهو الاجتهاد في الحضر، اجتهاد في الحضر. عندنا اجتهاد في السفر هذا واضح عند عامة أهل العلم، لكن جمهور العلماء على أنه إذا اجتهد في الحضر في السفر ثم تبين صلى إلى غير القبلة بصلاة الصحيحة. خالف ذلك الشافعية وقالوا إنه إذا تبين صلى إلى غير القبلة فيعيد صلاته. والصحيح أنه لا إعادة عليه لأنه فرغ من الشرط فرغ من المشروط وأدى ما أمر الله به. وإذا قلنا يعيد الصلاة لابد من أمر جديد وهو مأمور بأداء الصلاة في أول وقتها. ولذا الإنسان إذا مثلا غلب على ظنه غروب الشمس وهو صائم يبادر إلى ماذا؟ فطر. إلى الفطر. طيب طلعت الشمس ايش حكم صومه؟ نعم صحيح على القول الصحيح خلافا للجمهور. ولهذا لا نقول لا عبرة بالظن، لا نقول الظن هذا معتبر لأنه ماذا مأمور به شرعا. لأن الإنسان إذا كان صائم ورأى أن الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا، رأى غيمت على الشمس سحاب ونحو ذلك واجتهد ورأى أن النهار ذهب والليل أقبل وهو بادر بالفطن عملا بالسنة، السنة المبادرة إلى الفطر، هذا هو السنة. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عمل امتثالا ولو أمرنا بالتأخير ربما شابه اليهود ومن شابههم من الرافضة في تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم، فهو مأمور به. فإذا تبين خلاف ظنه الحمد لله لا خطب له، قال الخطب يسير لم نجاني في إثم يقول عمر. هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر رضي الله عنه في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم فطلعت الشمس. اختلف عن هشام بن عروة عن أبيه، قال هشام أم القضاء وقال عروة لم يمر بقضاء، واختلف عن هشام والأظهر أنهم لم يمر بقضاء. وكذلك عن عمر رواية ثابتة عنه أنه لم يقضي لما أنه أيضا أفطر هو من معه في يوم ثم طلعت الشمس. هذا هو الصحيح. نعم هذه المسألة هو. وش كانت فيه؟ اجتهد في الحضر وفي السفر. نعم يتعلق مسألة ماذا؟ الاجتهاد مسألة إنسان حضره مثلا حضره وقت الصلاة هو نازل الآن يريد أن يسافر، والإنسان إذا كان نازلا وأراد يرتحل السنة أن يصلي ويجمع جهده، هذه سنة كان عليه. إذا كان نازل وحضر الصلاة صلى ثم ارتحل، فإن كان وقت الظهر قدم العصر الظهر. وإذا كان مثلا في وقت العصر سائر في أول وقت الظهر أخر الظهر والعصر ثم جمع في الوقت. فإذا حضرت الصلاة وأراد أن يصلي فهو مأمور بالمبادرة إلى الصلاة، وهذا إلى الصلاة اجتهد ونظر ثم صلى إلى الجهة التي غلب عنها أنها القبلة فصلاته صحيحة صلاة، ولو تبين بعد الفراغ أنه صلى إلى غير القبلة لما تقدم أن أمره بالصلاة يحتاج إلى دليل على إعادتها، يحتاج إلى أمر جديد هو مأمور الآن بها. سبق ذكر أمثلة على هذا، فلا نأمره إلا بدليل. فهذه المسألة وهي مسألة اجتهاد القبلة تقع في الحضر تقع في السفر. في السفر لا يعيد الصلاة عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، أما في الحضر فوقع في خلاف. المذهب مذهب أحمد رحمه الله يفرقون بين الحضر والسفر، يقولون الحضر ليس محل اجتهاد، فإنه لو اجتهد في الحضر يعيد الصلاة، أما في السفر فيجتهد عن الصلاة. وذهب حنيفة رحمه الله مالك وهو رواية عن أحمد إلى أن من اجتهد في الحضر اجتهد في الحضر، ليس عنده مثلا ليس قريب من مثلا من يسأله، لكن لو كان عنده مثلا من هو يسأل لكن اجتهد في هذا المكان وصلى أو ظن أن هذه القبلة. ولهذا يقع كثير من الناس يكون في هذا المكان وينزل فيه ويصلي يعتقد أن هذه القبلة، ما يظن أنه صلى غير القبلة، وهذا هو الأظهر. يفرق بين من صلى يعتقد أن القبلة وبين من فرط صلى على تفريط منه، وهذا أحسن يقال بين إنسان صلى في الحضر يعتقد أنها القبلة، يعتقد أنها القبلة. ربما يقع أحيانا بعضهم يصلي مدة شهر شهرين، يعني كثير من النساء مثلا تسأل تقول أنا سكنت في هذا البيت الجديد، هذا المكان الجديد، ومثلا كان أولاده وزوجه يصلون في المسجد ويتصلي في هذا المكان مدة شهر شهرين إلى غير القبلة، تظن أن هذه القبلة، ثم علمت أنها تصلي إلى غير القبلة. في هذه الحالة أظهر والله أعلم أن صلاتها صحيحة، لأنها تعتقد أنها تصلي إلى القبلة وليس المكان موطن اجتهاد في حقها، هذا اعتقادها الذي تقطع به، أو هذا اعتقاد الذي يقطع به مثلا رجل أو امرأة، حتى لو كان يعني جماعة يصلون هذه يظنون أنها هي القبلة، ثم تبين في الحضر أنها ليست هي القبلة. إذا كانت الصلوات كثيرة فالأظهر أنها لا تعاد، والأدلة لا فرق فيها بين الحضر والسفر، وإن كانت في حال الحضر أظهر في الاجتهاد في باب السفر أظهر بخلاف الحضر بخلاف لا. أما إذا كانت الصلاة مثلا صلاة واحد، صلاة يوم مثلا يوم وليلة، صلاة يسيرة، فهذا إذا عادها الإنسان أحوط، إذا أعاد الإنسان أحوط، لكن لا يظهر أنه يجب إعادة الصلاة ما دام أن المصلي يعتقد أنه صلى إلى ماذا؟ إلى أنه كان يصلي إلى القبلة، كان يصلي إلى القبلة، لا يظهر ذلك لما تقدم. هذا هو الأقرب في مسألة الصلاة إلى القبلة. طيب هنا مسألة أخرى أيضا، وهي إذا كانوا في سفر حضرت الصلاة واجتهدوا في القبلة، اجتهدوا في القبلة ولم يتبين لهم جهة، أو اجتهدوا فقوم قالوا القبلة إلى هذه الجهة وقوم قالوا القبلة إلى هذه الجهة، ماذا يصنعون؟ نعم كل يصلي جهته، جماعتين يعني ولا جماعة واحدة؟ نعم ها كيف؟ لا القبلة ما ليس فيها اقتراع هنا، لأن القرعة تكون في الحقوق المتساوية وفي الحقوق المنبهمة، مثل قرعة بين إمامين مؤذنين وصيين وكيلين سجن الصفات مثلا، هذه حين الاستواء، استواء أو في الشيء المنبهم، تنازع في هذا الكتاب كل يدعي أنه له، كل يدعي أنه له، فتكون في الحقوق يعني عند استواء الصفات وعند اشتباه الأملاك ونحو ذلك، هذه جاءت السنة في مسألة القرعة. أما والاستهام في الأذان ونحو ذلك، ثم لم يجدوا استهموا عليه لاستهموا عليه. نعم كيف؟ يؤخذ ماذا؟ كلنا يقول عقلي راجح، ما كلنا يقول عقلي يرجح من عقلك، ما ما من ما يرجح بينهما أكثرية. نعم نعم إيه يقول في الصباح كل واحد يذهب يديرها، الآن نحن أولاد اليوم الساعة هذه في الصباح له حكم مكان آخر، نحن الآن نريد أن نصلي. نعم الأكثرية. نعم الأكثرية كيف؟ العدد الأكبر يعني الأكثر يعني بالترجيح، هذه أمور قد يكون العدد الأقل هو يعني الأعلم، هذا إذا قلنا أن كل واحدة يقلد الثاني، يعني المسألة مفروضة على صورتين، إذا كان أحدهما ليس عندها الاجتهاد هذا واضح، إذا كان بعضهم ليس عندها الاجتهاد يقلد، لكن إذا كان شخصين مثلا كل واحد يستطيع يجتهد القبلة، اجتهد أحدهما وقال القبلة إلى هذه الجهة واجتهد الثاني وقال القبلة إلى هذه الجهة، معلوم أنه في هذه الحالة هل يجوز للمجتهد يقلد المجتهد؟ ما يجوز. مثل العالم، الآن العالم في الجهة يعني هذا إنسان مثلا أحدهما عالم في الشرع والآخر عالم بالجهة، لكن عالم في الشرع جاهل بأمر القبلة، والعالم بالقبلة جاهل بأمر الشرع، أيهما المتبع الآن؟ العالم بجهة القبلة هو المقلد، والعالم بالشرع يقلد، فباب التقليد يختلف. فلهذا إذا كان، لكن إذا كان جميعا عندهم آلة الاجتهاد، عندهم آلة الاجتهاد القبلة، فاجتهد أحدهما وقال القبلة إلى هذه الجهة، واجتهد الآخر وقال القبلة إلى هذه الجهة، هل يصلون جميعا أو يصلي كل إنسان وحده؟ نعم. نعم، هو مسألة، ليس المسألة في تقدم أحدهما، المقصود يعني هو هل يأتم أحدهم بالآخر ولا لا، هل الأحفظ كتب له جاهل بأمر القبل ما يدري عن شيء يقلده، ما يعني لو قلنا الأحفظ قلنا أيضا يتبع ولو كان جاهل بأمر القبلة، كلام فيما يتعلق بالاتجاه إلى جهة القبلة إلى تحصيل جماعة، تحصيل جماعة. نعم. قد يصلوا مرتين على الجهتين. لا، يصلون مرتين في الجهة هذه. لا، هذا موضع نظر. طيب، يعني هذا ربما يكونون أربعة، كل واحد يقول الجهة هنا يصلون أربع مرات، قد يكون أربعة يعني. فالمقصود أنه يعني في هذه الحالة العلماء على قولين في هذه المسألة، كثير من العلم أو أكثرهم يقولون كل يصلي وحده، لأنك تعتقد صواب نفسك وتعتقد خطأ الجهة. والقول الثاني وهو أظهر، نقول إنهم يصلون جماعة، صلوني. أنت وإن كنت تعتقد خطأه في الجهة لكن تعتقد صحة صلاته، واضح؟ أنت تقول جهتك خطأ لكن أنت صلاته صحيحة بناء على اعتقاده، كذلك هو يقول جهتك خطأ لكن صلاتك صحيحة بناء على اعتقادك. تحصيل الجماعة أمر مهم وعظيم، ولهذا كان الأظهر إن لم يكن الصواب أن أحدهما يقتدي بالآخر، فهذا يصلي مثلا إلى هذه الجهة والآخر يصلي إلى هذه الجهة، يعني ففي هذه الحال يأتم أحدهما بالآخر. وهذا بين في مثلا في صلاة في الحرم، تجد المصلين الذين قبلهم يصلي يقتلون به وهم في الجهة الأخرى، يعني في الحرم الناس يصلون ماذا؟ إلى أربع جهات، يصلون جماعة واحدة ولا جماعات؟ الجماعة واحدة، جماعة واحدة، وهم يصلون إلى أربع جهات، لكن الفرق أن هذه جهة مقطوع بها وهذه جهة، يعني على سبيل غلبة الظن، على سبيل غلبة الظن. ولهذا كان هذا هو الأظهر، وهذا عند اختلاف ماذا؟ الجهة. تحصيل الجماعة أمر من أهم المهمات، ولذا تحصل الجماعة ولو فات فيها أمور مواجهة، بل أمور من الأركان عند العلماء، ولو كان الفائت أمور من الأركان لأجل تحصيل صلاة الجماعة. قال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا معك، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يا صلاة الجماعة في حال الخوف، مع أنهم يمكن أن يصلوا جماعات متعددة صلاة أمن واطمئنان، لكن لأجل تحصيل الجماعة صلوا صلاة خوف، وربما فات معها أمور لو عملت في حال الأمن والاستقرار لبطلت الصلاة بالإجماع، لكن كله لأجل ماذا؟ تحصيل الجماعة. تحصيل الجماعة أمر مهم، هذا إذا كان الاختلاف ماذا؟ اختلاف في جهتين. لكن إذا كان اختلفا في جهة واحدة، هل يتصور هذا؟ في جهة واحدة، انحراف، يعني هم متفقون على أن الجهة هذه، لكن أحدهم قال يمين والآخر قال شمال، كلما في هذه الحال يظهر والله أعلم هذا لا إشكال في أن أحدهم يقتدي بالآخر، ويمكن أن يقال أن يصلوا إلى الوسط، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لمن لأهل المدينة ومن سامتها، كذلك ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني تختلف حسب الجهة إلى الجنوب والشمال، ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب إذا كان الجهة القبلة الشرق أو غرب ما بين الشمال والجنوب، لأن القبلة التي نصلي إليها هي القبلة التي نهينا عن استقبالها حال قضاء الحاجة، وأنت تصلي ماذا إلى الجهة. ومن فروع هذه المسألة هو استقبال القبلة أنه لا يجب استقبال عين الكعبة. هل يجب استقبال عين الكعبة؟ في حال رؤيتها فقط، حال رؤيتها أو من كان في حكم من رآها، إذا كنت تراها أو كنت في حكم يراها ممن كان قريبا لا بعيدا، القريب لا البعيد، وليس المراد بالبعيد من كان بينه وبينها مسافة قصر أو مسافة طويلة، لا، المراد البعد الذي يمتنع أو يشق ويتعذر معه معرفة عين الكعبة، معرفة عين الكعبة. فلهذا من كان يراها أو كان في حكم من يراها، في حكم من يراها، إنسان في الحرم يقول ما أرى الكعبة، لكن الكعبة خلف هذا العمود أو خلف هذا الجدار مثلا، يفصل بيني وبينها هذه الأعمدة أو هذا الجدار أو هذا المرتفع ونحو ذلك مثلا، في هذه الحالة يجب أن تتجه إلى هذه الجهة عن الكعبة. كذلك لو كان إنسان من أهل مكة يعرف عين الكعبة لكثرة دخوله وصلاته إليها داخل الحرم وخارج الحرم وكثرة قصده إلى الكعبة من جهة سيره، يعلم عين جهة الكعبة وهو في بيته، يعلم من هذا المكان أن الكعبة على جبهته، يعلم ذلك لأنه مثلا من أهل مكة أو في حكم أهل مكة، يعني من أهل مكة بمعنى أنه لكثرة ذهابه ودخوله للحرم ورؤية لها عين جهتها، فهذا في حكم من يراها. أما من كان لا يراها ولا يعرف جهتها فهذا يجتهد، وهذا أحيانا قد يقع أحيانا داخل الحرم، يجتهد الإنسان أن يتجه الكعبة، ولو أراد أن يتحقق عين الكعبة ربما تفوت الصلاة في كل الأوقات، يعني لو أراد يذهب إليها فاتح الصلاة في كل الأوقات، إلا إذا كان هناك كما يكون في الحرم مثلا خطوط مثلا يعلم بذلك أنه يتجه إلى الكعبة. المقصود أنه أن الواجب الاتجاه إلى جهة الكعبة، ومن كان بعيدا عنها في سائر أقطار الدنيا فيتجه إلى جهة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق إلى المغرب قبلة، ما بين المشرق إلى المغرب قبلة. خالف الشافعي جماعة وقالوا إنه يتجه إلى صوبها وعينها، وهذا لا يمكن خاصة لمن كان بعيدها. أيضا من المسائل المتعلقة في الكعبة أو في اتجاه الكعبة أن الإنسان لا يتكلف في تتبع النجوم ومعرفة جهة الكعبة إلا إذا كان المقصود معرفة جهة الكعبة، هذا لا بأس به، يعني تحديد الجهة بالقطب ونحو ذلك، وأن تارة يجعله مثلا خلف أذن اليسرى وترجع خلف أذن اليمنى وترجع خلف ظهره لتحديد جهة الكعبة. أما إذا كنت تعرف جهة القبلة في هذا لا تتكلف، أن تعرف أن جهة القبلة هذه الجهة، فالإمام أحمد أنكر الجدي ونحوه عند معرفة الجهة، لأن ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. الورقة أسفل الثوب. ما بين المشرق والمغرب قبلة يقوله عليه الصلاة والسلام، ولأحمد رحمه الله قال ذلك قال ذلك. وهذا عند ماذا؟ عند معرفة جهتها. وهذا حديث جيد رواه الترمذي من طريقين, أحد الطريقين أحدهم طريق معشر والآخر طريق آخر, فهو حديث جيد وقواه البخاري رحمه الله. وقال بعضهم إنه إذا كان الصف طويلا, إذا كان الصف طويل فإنه لا يسامت الكعبة بل يكت جهة لجهة, ومنهم من نازع في هذا. ومن المسائل المتعلقة بالكعبة الاتجاه إلى الحجر, الاتجاه إلى الحجر هل يجزئ أو لا يجزئ. من العلم من قال إنه يجزئ الاتجاه إلى الحجر, ومنهم من قال لا يجزئ. لكن على حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من البيت وإن قومك استقصروا, ولكن ليس كل الحجر من الكعبة, إنما ستة أذرع أو نحو ذلك, على خلاف مبسوط في كلام أهل العلم. فمن اتجه إليه على هذا القول فإنه يعني من خارج الكعبة, ليس من داخل الكعبة, يعني ليس داخل الحجر, لا من خارج الحجر. إذا اتجه إلى الحجر بهذا القدر مثلا فهذا فهو متجه إليها, وإن كان لم يتجه إلى مكان لكن اتجه إلى الحجر. وليس كل الحجر, لأن قسم منه خارج الكعبة, خارج الكعبة. ولذا لو صلى إنسان وجعل باب الكعبة خلف ظهره واتجه إلى الحجر فلا تصح صلاته, لأن الجدار المقابل خارج الكعبة, بخلاف ما إذا صلى فيه ومتجه الكعبة فهو متجه إليها. كما لو صلى في داخل الكعبة, كما لو صلى في داخل الكعبة فإنه يصلي إلى أي جهة, إلى أي جدار فإنه يصلي إلى أي جهة من جهاتها. نعم. الشرط نقف على هذا ونشوف على الشرط التاسع. التاسع عندي نقف عليه إن شاء الله. هذا يقول إذا كان إذا كنت أو في المسجد ثم ذهبت أتوضأ هل أصلي تحية المسجد إذا رجعت رغم أن الوقت الفاصل قليل؟ إذا كان في المسجد ثم ذهب وتوضأ, سبقت معنا المسألة الظاهر أو شيء منها. يقول إنسان في المسجد ثم خرج وتوضأ ودخل المسجد هل يصلي ركعتين؟ نقول نعم يصلي ركعتين, لأنه يشرع للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين حتى ولو لم تدخل المسجد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أخبرني بعمل أو بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال يا رسول إني لم أتطهر طهورا إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي. حبريد عن الترمذي سند صحيح إلا صليت ركعتين وهما ركعتاله. فإذا دخل المسجد تأكد الأمر. والإنسان حينما يذهب ويتوضأ ولم يكن خروجه ودخوله من الدخول والخروج الكثير فهذا يشرع له يصلي, لعن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة وجاء الأمر بالصلاة قبل الجلوس. إنما من كان دخوله نعم كثير مثل خادم المسجد مثلا أو إنسان يعني يعمل مسجد يصلح شيء في المسجد ويدخل ويخرج, فمثل هذا لا يلزمه. وقاعدة الشريعة أن الشيء إذا شق سقط, وهذا إذا كان في باب الواجبات فباب المستحبات ماذا؟ من باب أولى. أما إذا كان على هذا الوجه فإنه لا يشرع له أن يصلي. نعم. نعم. إذا نسي الفاتحة هذا فيه خلاف, مسألة نسيان الفاتحة, نسيان الفاتحة, نسيان الفاتحة في حق المأموم هذا ذهب بعض العلم إلى أنه يعذر فيه وتسقط عنه, تسقط عنه القرينة تسقط عنه في حال النسيان، لأن إذا كانت تسقط عن المفرط فالناس من باب أولى. وهذا أيضا يبين ما سبق أنه إذا قيل هذا ركن ليس ركن على كل حال، الفاتحة ركن لكن ليست على كل حال، هذا يشهد لما سبق ذكره. وهذا يبين لنا أننا أن كلام العلماء يقول الأركان والشروط أن بعض الأشياء فيها تفصيل، إذا سلم أنه ركن فالفاتحة لا بد منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن، لا توجد صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال علكم تقرأون خلف الإمام، قالوا نعم يا رسول، قال لا إلا بأم القرآن. أخبار كثيرة متواردة على قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا خطاب عام للإمام والمنفرد والمأموم، بل النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة وهم مأمومون أو أئمة مأمومون، يخاطبهم بذلك وهم يصلون خلفه، ولم يقل هذا لكم إذا أسررت دون ما إذا، بل أطلق. وجاءت حديث بالدلالة على وجوب حال الجهر، على وجوب حال الجهر. وهذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، ويأتينا إن شاء الله بيانه والتفصيل في شيء من أحوالها. ومن هذه المسألة لكن الشأن أن الفاتحة قد تسقط. ولهذا في صحيح البخاري حديث بكرة أنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فأسرع ثم ركع، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود، هذا ضبط الرواية ولا تعود. قال بعضهم ولا تعد، وقيل لا تعد، والرواية المضبوطة ولا تعود، لا تعود المثال. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وهو أنه لم يأمره بالإتيان بركعة واجتزأ بالركوع عن الفاتحة. وهذا يشمل كل من أدرك الإمام وهو راكع، ولو كان تأخيره عن تفريط، إنسان تأخر عن حضور الصلاة، ويمكن لو تقدم أدرك الصلاة وقرأ الفاتحة. فالذي تركها نسيان خاصة في حق المأموم، هذا واضح. أما الإمام فذهب أهل العلم إلى أنه يأتي بها، لأنه ورد في المأموم دون الإمام، فقالوا إنه يأتي بها للأدلة الصريحة واضحة. وجاء استثناء المأموم بحديث أبي بكرة سواء كان صلاة عيد أو غير صلاة عيد. نعم، كيف يأتي بها؟ هذه موضوع خلاف. عمر رضي الله عنه قرأها في الركعة الثانية مرتين، هذا ثبت عنه بإسناد صحيح. ومن العلم من قال يأتي بركعة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من قال إنها تسقط حال النسيان مطلقا، تسقط حال النسيان مطلقا، لأنها لما سقطت، لأن باب الصلاة واحد، فلما سقطت عن المأموم كذلك عن الإمام. والذين قالوا تسقط قالوا يأتي بها، والمأموم في هذه يأتي بالركعة، والمأموم في هذه الحالة مخير، إن شاء انتظر الإمام حتى يأتي بها ولا يأتي بركعة أخرى. ولهذا لو أنه مثلا تذكر في الركعة الثانية فقام وأتى بها، فالمأموم في هذه الحالة مخير، إن شاء بعدما فرغ من التشهد أن يسلم وينصرف، لأنه معذور، ولأنه يجوز الانصراف للحاجة من أمور الدنيا، لحديث جابر صحيح مسلم في ذلك صحيح، في الذي انحرف وصلى وحده لما أطال معاذ الصلاة رضي الله عنه. وإن شاء انتظره كما في صلاة الخوف، وهذا أحسن، إذا كان ليس هناك عذر يمنعه من ذلك ينتظره حتى يسلم معه، وهذا يعني أحسن تحصيل للسلام معه كما أنه أحرم معه، لكن ليس بواجب. نعم، كيف؟ الله أعلم. يعني المسألة أقول خلاف فيها قوي، ولا شك أنه إذا أتى بها واحتار هذا قول يعني فيه احتياط القولين. ومن الغرائب يعني من الغرائب هذا القول المنقول عن عمر رضي الله عنه، وأظن أنا أظن أن صاحب الإنصاف رحمه الله ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن لست يعني على يقين منها، لكن فيما أذكر أن رأيت لصاحب الإنصاف رحمه الله أنه ذكر الفعل المنقول عن عمر أنه رواية، لو أن إنسان مثلا تذكر في الركعة الثانية أنه لم يصل لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فقالوا يقرأها مرة ثانية ويجهر بها، وهذا من الغرائب جاءت عن عمر رضي الله عنه، يعني قرأها مرتين، المرة الأولى عن قضاء عن تلك الركعة، والثانية لهذه الركعة. وهذا لا شك عن عمر رضي الله عنه، وهو أولى، إذا كانت مسألة اجتهاد هو أولى من يؤخذ رأيه في هذه المسألة، مع المسألة محتملة، المسألة محتملة، وحديث بكرة ظاهر في السقوط في حق المأموم، وأنه قال زادك الله حرصا ولا تعود. والأصل استواء الأحكام بين الإمام، هذا الأصل، والأصل أنه ما ثبت في حق المأموم ثبت في حق الإمام، هذا ولا يقال إن هذا خاص بالإمام دون المأموم أو بالمأموم دون الإمام إلا بدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب واحد من الناس فخطابه للجميع، هذا القاعدة، فلا يقال مثلا هذا خطاب له في هذه الحال، ولم يقل هذا خاص به مثلا إذا كان مأموما. وهناك قول فيما يغلق ظني للشافعية رحمة الله عليه، وهو سقوطه حال النسيان مطلقا، هذا قول أو وجه عندهم، فإذا كان كذلك توجه القول بهذا وأنها تسقط في مثل هذه الحال لما تقدم من حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم. إيه. كيف؟ نعم. إيه. نعم، وإعادة الوضوء واجب على الصحيح، لحين تقدم معنى أن من شروط أن من نواقض الوضوء لحم الإبل، أكل لحم الإبل، حي جابن سمرة، حي برا بن عازب في الأمر بالوضوء من لحم الإبل، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور، من الصواب أنه ينقض لحم، ينقض الوضوء لحم الإبل مطلقا. نعم. نعم. أوقات، نعم، أوقات قراءة الصلاة ثلاثة في الإجمال وخمسة بالتفصيل، بعد الفجر أن ترتفع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، وعند الزوال، وبالتفصيل بعد الفجر إلى شروقها، ومن شروق إلى ارتفاعها، وعند الزوال، وبعد العصر إلى أن تصفر، ومنذ أن تصفر إلى أن يغيب القرص كله. هذه أوقات النهي اللي ثبتت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. عند الزوال ليس العلماء يقولون وقت يسير، وإلا فالشمس لا تقف، لا تقف، ولهذا قالوا إنها لحظة يسير، والعلماء اجتهدوا وقالوا إنه يحتاط قبل الزوال بدقائق، فالتوقيت الموجود يحتاط الإنسان لأنه مبني على الظن، وفي هذه الحالة الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط، مثل أنت إذا كنت مثلا في الطائرة، الطائرة و لا تدري هل تمر بالميقات مثلا الدقيق بعد دقيقة بعد دقيقتين، ومعلوم أن الطائرة ربما مع شدة سرعتها قد تتجاوز، فلا بأس أن تحتاط وأن تحرم قبل أن تحاذي الميقات، تحتاط لأنه ربما لو أخر قرب وصوله قد تتجاوز الميقات وتحرم الجواز، فتحتاط في مثل هذا. فإذا كان هذا في مسألة الإحرام اللي هو متعلق بإحرامه، قد يكون إحرامك هذا واجب وقد يكون سنة، فكذلك في باب المحظور أولى، لأن المحرم الإحرام هذا مأمور به، والصلاة وقت الزوال منهي عنه، واجتناب المنهي أبلغ في الحذر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما دام لا يحصل اجتناب وقت النهي إلا بالاحتياط تعين الاحتياط، تعين الاحتياط في هذه الحال، ولأنه يجوز أن يكون هذا الوقت اللي هو عشر دقائق في التقويم قد يكون في نفس الوقت أقل، ربما أكثر، لكن أنت مأمور أن تعمل بما يغلب على ظنك واجتهادك أو ما دل عليه من أنواع التقاويم هذه. نعم نعم. لا هذه مسألة أخرى، مسألة تحية المسجد، صحيح ذوات الأسباب غير داخل. يعني نقول هل تدخل تحية المسجد وقت النهي؟ نقول صحيح مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم واختيار شيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله وكثير من أهل العلم أن ذوات الأسباب غير داخلة، فأنت حينما تدخل المسجد تصلي على الصحيح، كذلك إذا توضعت تصلي ولو وقت نهي، كذلك إذا طفت بالبيت تصلي ركعتي الطواف ولو كان بعد الفجر وبعد العصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جويني مطمئن: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم كيف؟ نعم. وش السؤال سريع؟ يعني الحوالة إذا حولت من بنك إلى بنك واستلمت الشيك الذي هو مثابة القبض، مثابة القبض تماما، ونزل هذا في حسابك، تستطيع أن تستلم وأنت في الحال، ويستطيع أيضا وكيلك أن يستلمه في الحال، فهذا لا بس. أما إذا كان البنك يعطيك حوالة ويقول الصرف بعد يوم أو يومين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. جوز بعض أهل العلم في هذا الوقت في بعض المجامع، جوزوا عند حال الضرورة، خاصة أنه أحيانا ربما يضطر إنسان إلى حوالة، وتكون مثلا البنك محول عليه يعني مغلق في هذا الوقت، هذه أحوال استثنت الضرورة لاستثناء الضرورة. ولهذا جاز الربا من باب التفكه في باب العرايا، يجوز أن تبيع الرطب اليابس من باب التفكه، من باب التفكه. إنسان مثلا عنده تمر يابس ويريد أن يأكل مع الناس، سواء عنده نقد على الصحيح وليس عنده نقد، يريد أن يأكل رطب، وصاحب الرطب يريد أن يأكل تمر، هو عنده رطب كثير ويريد تمر، وأنت عندك تمر تريد الرطب، فيجوز أن يؤخذ مقدار هذا التمر، تخرص هذه النخلة مثلا يقال فيها مثلا كم صاع، والتمر الذي عندك هذا كم مقداره مثلا، ويسلمك هذه النخلة بهذا الشيء المخروص، مع أنه على سبيل الظن، وقد بعدما ييبس هذا التمر قد يكون أقل وقد يكون أكثر. فالمقصود أنه هذه حال ضرورة لها حكمها عند نزولها، فإذا كانت استلم الشيك المقابل لهذا، فالشيك الذي يعني يكون بمثابة القبض التام ويستطيع استلام المال في أي وقت كأنه استلمه، كأنه، بل إن بعض يعني أنواع الشيكات يعني تشبه النقود اعتبارا من جهة قوة الثقة بها، قوة الثقة بها، وأنه يعاقب على عدم وفاء البنك بهذا الالتزام الذي التزمه. في هذه الحالة لا بأس بها. نعم كيف؟ أنت؟ إيه؟ نعم. إيه؟ أنت مسافر وقت الظهر، وأنت لازلت في بلدك. إيه أنت؟ يعني أنت لست من أهل البلد هنا، أنت مسافر. إيه؟ طيب لا بأس، لا بأس، إذا أردت أن تسافر وقت الظهر قدم العصر قبل أن تسير من مكان، كذا والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان نازلا فأراد أن يرتحل قدم الظهر، قدم العصر الظهر، وهذا من أحوال تقديم العصر مع الظهر، مع أن الأكثر من هديه وسيرة عليه السلام هو التأخير، يؤخر الظهر، هذا الأكثر، ويجوز التقديم، لكن هذا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، وإلا فالأكثر هو جمع التأخير، ويجوز التقديم. في حديث أنس: فإذا صلى حضرة صلى العصر والظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام، هذه من أحوال جواز الجمع. وقد يكون التأخير أفضل لو كنت أنت سائر في الطريق، لو كنت سائر في الطريق وحضرت صلاة الظهر، ما نقول تنزل، السنة لك أنك تسير حتى تحضر العصر فتصليها جمع تأخير، إلا إذا كنت نازل في وقت الأولى فالسنة أن تقدم الثانية إليها. نعم نعم، كيف؟ كلاهما العصر والظهر. إذا صلى مع الجماعة صلىها أربعا ويصلي العصر ركعتين، صلي العصر ركعتين. نعم كيف؟ من سبق يعني أنا قصدي أن ذكر بعض الإخوة مسألة القرعة، قلت القرعة كما ذكر العلماء والبخاري بوب عليها رحمه الله، وذكر في باب القرعة في المشكلات في كتابه الصحيح إما في المظالم وغيره، باب القرعة في المشكلات. فالقرعة، ثم ذكر قصة سعد بن أبي وقاص، قال أن سعد بن وقاص أقرع بين المؤذنين في القادسية، لما كان القادسية استهموا واختلفوا كل لدى يؤذن، فأقرع بينهم رضي الله عنه. ثم أورد حديث هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولحبوا، وفي اللفظ الآخر ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. ما معنى يستهموا؟ ترموا بالسهام، وإلا اقترعوا، لا القرعة، القرعة ليس المراد ترموا بالسهام، ما لكن جابر عندهم لا تجالدوا عليه بالسيوف، جابر عند أحمد لا تجالدوا عن رواية مجالد، لكن هذا من باب بيان أهمية الأذان، وأنه لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا اقترعوا. كل يقول أنا أريد أن أؤذن، مبالغة للمبادرة إلى فضل الأذان لما جاء في الأذان من الفضل. فهذا في الحقوق المتساوي، الحقوق التي استوى أهلها عند التساوي في الحقوق، مثل إذا كان إذا وجد شخصان استويا في صفات الإمامة، شخصان استويا في صفات المؤذن، كلاهما مستوى في الصفات، ما أحد يرجح في هذه الحالة، في هذه ما أحد يرجح الآخر. مثلا في باب الحضانة استوت المرأتان وغيرهما في باب الحضانة، كل تريد الحضانة مثلا، وما أشبه ذلك من ما يستوي فيه شخصان أو أكثر. في هذه الحالة يعمل بالقرعة، يعمل بالقرعة، بمعنى أنه يقال من قرع فإنه يفوز بهذا ويظفر به. والقسم الثاني من القرعة هو في تمييز المبهم من الحق المدعى. أنت اختصمت، أنت إنسان في كتاب، جئتم إلى القاضي كل منكم ممسك بالكتاب، كل واحد ممسك بالكتاب، ما ندري، ما هناك بينة، كل يقول الكتاب كتابي، ماذا؟ هل يشق نصفين؟ كل واحد نصف يرضيهم؟ ما في إمكانية. لكن لو كان يمكن أن يشق نصفين، مثلا اختلف مثلا في طعام يمكن يقسم نصفين، في كسوة مثلا ممكن أحد الأقوال أن يجعله بين نصفين مثلا، لكن شيء جعله نصفين تلاه له، هذا ما ليس موضع، ليس موضع لأن يجعل لأحدهما نصف هذا الشيء، هذا موضع خلاف شيء. ورد في حديثان عن أبي موسى عن أبي هريرة في رجل اقترع اختلف في ناقة أو في بعير، ففي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهما، أقرع بينهما. وجاء حديث آخر ما يدل على ترجيح أحدهم على الآخر، لكن عند التساوي في الحقوق، عند تساويهما ولم ترجح يد أحدهما على الآخر بدليل، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ لا بأس أن يقرع بينهما، إلا إذا اصطلح على شيء، لأنه ربما أحيانا يقول كل من طيب إذا قرع بيننا يمكن أن تظفر، يقول إذا نصطلح، نصطلح نجعله نصفين، فإن كان كتابا يبيعونه مثلا ويقتسمون قيمته، ربما بعد ذلك يحصنون الكتاب مثلا مع هذه القيمة التي بأيديهم إلى غير ذلك. فهذا هو وجه ما لم تكن قرينة. ولهذا كانت قرينة، القرينة ترجح أحيانا، القرائن ترجح أحيانا ولو كانت قرينة يعني فيها شيء من الضعف، لكن تقوي جانب أحدهم. نعم نعم إيه نعم، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، لما أنه كانت امرأتان لهما، كانت امرأتان إحداهما صبي، فدعت كل من الصبي لها كبرى وصغرى، امرأتان كبرى وصغرى، فقالت الكبرى هو ابني، وقالت الصغرى هو ابني إلى سليمان، فجاء اختصمت إلى داود فقضى به للكبرى، ثم لم ترضى الصغرى بذلك وقالت نذهب إلى سليمان، فذهبوا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فكان من فهمه وفقه عليه الصلاة والسلام أن قال أشقه بينكما، أشقه بينكما، هو لن يفعل هذا عليه الصلاة، لكن كما قال النسائي قال في هذا الحديث باب قول الحاكم للشيء أفعل ولا يفعل، يوهم الخصم يقول سوف أفعل ولا يفعل، لكن من باب إيهام الخصم حتى يستدرجه فيقر بالحجة. لما قال شقوا بينهم ماذا قالت الكبرى؟ قالت رضيت، هل ترضى أم أن يشق ابنها؟ قالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، هو ابنها، هو ابنها، الصغرى قالت هو ابنها، علم عليه السلام أنه للصغرى وليسه، فقضى به للصغرى بخلاف ما اعترفت به، ثم بوب باب الحكم للخصم بخلاف ما اعترف به رحمه الله. وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وذكر على ذلك عن النسائي ذكر تراجم، كل ترجمة أحسن من الأخرى، ومنه أنه قال باب الحكم للخصم بخلاف ما اعترف به، لأن المقصود إصال الحق، هو يعلم أنه اعترف كرها، مثل الذي يأتي عند القاضي واعترافاته موجودة ويعلم أنه اعترف كرها، عزر وعذب، فيعلم ذلك فلا يقضي بهذا الاعتراف. كذلك هذه في حكم المكرهة، حكم المكرهة، ولهذا لما علم أن الكبرى جاد طابت نفسها بها علم أنه ليس ولدها، وأن الصغرى لما في قلبها وأنها تريد أن يبقى ابنها، لذلك كونه يبقى ابنها ترجو أن يرجع يعود إليها، ولهذا قالت يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى. نعم نعم نعم. في حال السفر إيه؟ نعم هو نعم أحسنت. هو يقول أنا مسافر وجئت إلى جماعة ورسة لا أدري هل يقصرون أو يتمون. نقول في هذه الحالة لك أحوال، إذا أراد المصلي يصلي مع جماعة فلا يدري فينظر، فإن كان يغلب على ظنه أنهم يتمون الصلاة، مثل يقول هذه محطة وفيها عمال والعمال مستقرون وهم يصلون يؤذنون ويصلون، فيغلب على الظن أنهم يصلون صلاة مقيم، فلهذا ينوي صلاة مقيم، وإن غلب على ظن وجد أن هؤلاء من المسافرين، سيارات موجودة وأناس يصلون، يعلم أن أصحاب السيارات هؤلاء من المسافرين هم يصلون، يغلب على ظن أنهم مسافرون، يغلب على ظن أنهم مسافرون. استوى أشكل الأمر عليه في هذه الحالة يرجع إلى الأصل ونقول تنوي صلاة مقيم لأنه الأصل، ولو تبين لك وأنت في حال الصلاة أنهم مسافرون فلا بأس أن تنوي القصر بعد نية التمام، لأنك تنتقل من مفضول إلى فاضل ولا يضر. وإن انبهم الأمر أو تبين أنهم مقيمون فتمضي على نيتك الأولى وهو نية الإتمام. يعني هذا أحوال من أشكل عليه الأمر في هذا. والله أعلم. نعم الصلاة الأخرى. نعم كيف إيه؟ والله هذه المسألة هو يسأل يقول إنه يصلي المغرب وهؤلاء يقصرون الصلاة العشاء. إيه نعم أنت تقصر صلاة العشاء. نعم إيه هذه المسألة فيها الجمهور على أنه لا يصح الاقتداء. الجمهور على هذه الصفة أنه لا يصح أن تصلي صلاة العشاء خلف صلاة المغرب. وهذا قول. والقول الثاني وقول الشافعي رحمه الله وقتيش الإسلام يصح، لكن هذه مسألة فيها تفصيل كثير الحقيقة ويحتاج إلى شيء من البسط، لكن هذه الصورة الأظهر والله أعلم أنك تصلي خلفهم لكن تتم الصلاة ولا تقصرها. صلي العشاء تامة لا قصرا، لأن صلاة المغرب مقصورة على كل حال. لكن لو صليت العشاء خلف ما يصلي الظهر مثلا أو صليت الظهر خلف يصلي العشاء مثلا يعني نسيها أو نحو ذلك أو صلى الظهر العشاء، فهذه صلاة الظهر والظهر تقصر وصلاة العشاء تقصر، فلا بأس أن تقصرها. أما صلاة العصر أو العشاء خلف المغرب وهي تامة على كل حال حضرا وسفرا، الأظهر والله أنك تصليها تامة. هذا هو الأخذ بقول الجمهور واحتياط في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.